بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم نبدأ. وبعد، أخوات الطالبات، في المستوى الأول قسم الشريعة في مادة المدخل للتشريع الإسلامي، أرجو من كنا جميعا الهدوء وحسن الاستماع حتى نمضي في المحاضرة قدما. كما أرجو من كنا فتح الكتاب المقرر على صفحة 218. أرجو من كنا جميعا فتح الكتاب المقرر على صفحة 218، المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. اليوم سنتحدث عن المدونات الفقهية في المذاهب الأربعة في عصر الجمود والتقليد، الذي يبدأ من سنة 350 هجرية تقريبا، منتصف القرن الرابع الهجري، ويمتد لغاية سنة 1250 هجرية تقريبا، منتصف القرن الثالث عشر الهجري. أريدك أختي الطالبة أن تميزي بين مصنفات الإمام المؤسس للمذهب الفقهي إن كان له مصنفات، وبين مصنفات تلاميذه وتلاميذ تلاميذه خلال عصر التدوين والأئمة المجتهدين، اللي هو العصر الرابع من عصور تطور الفقه الإسلامي، وبين المصنفات الفقهية لعلماء المذهب خلال عصر الجمود والتقليد، واللي هو اللي هي العدد الأكثر من حيث العدد، واللي هي الأكثر من حيث العدد. فضروري أختي الطالبة تعرفي الكتاب في أي عصر صنف. وطبعا غالبا الذي يعرفك بعصر المؤلف سنة وفاته، سنة وفاته، تمام. طبعا هنا أحب أن أسجل يعني استدراكي ربما على عنوان أو اسم العصر الخامس، اللي هو عصر الجمود والتقليد. المؤلف رحمه الله تعالى سماه بعصر الجمود والتقليد، وقلنا سبب هذه التسمية في محاضرة سابقة. لكن يعني مع وجود محاولات إحياء لهذا للاجتهاد في هذا العصر، ومحاولات جادة كما سيأتي بيانه خلال عرض بعض المصنفات الفقهية وغير الفقهية، ومع طول المدة حقيقة لا يعني ليس من المناسب أعتقد أن نقول أنه عصر الجمود والتقليد. أما يمكن يكون الاسم الأفضل، خاصة إذا يعني وافقنا المؤلف بأنه التقسيم سداسي لعصور تطور الفقه الإسلامي. وقلنا فيما مضى أنه بعض المؤرخين للفقه الإسلامي قسم عصوره إلى 9 عصور وليس إلى 6 عصور، ولعل التقسيم التساعي أفضل أو أدق، والله أعلم. لكن يعني إحنا مشينا مع المؤلف رحمه الله تعالى أستاذنا الفاضل في هذه القسمة السداسية لتطور الفقه الإسلامي عبر التاريخ الإسلامي الطويل. فمن المستحسن أن يكون اسم العصر الخامس بعصر ضعف الاجتهاد، بلاش قضية الجمود. في جمود نعم حصل، وفي تقليد نعم حصل، وفي تعصب مذهبي حصل، لكن في محاولات جادة لإحياء الاجتهاد كما سيأتي بيانه عند الحديث عن بعض الأعلام وبعض المؤلفات. فهذه المحاولات الجادة الموزعة حقيقة على مدار هذا العصر الخامس الطويل، 9 قرون تقريبا، فليس من المناسب أن نقول عصر الجمود والتقليد، وإنما لعل الأنسب والأليق أن نقول عصر ضعف الاجتهاد الفقهي، ضعف الاجتهاد، والله أعلم. لكن تبقى قضية تسمية واجتهاد في التسمية واجتهاد في التقسيم أصلا، وأنت مطالبة بما في الكتاب المقرر. لكن أنا أقول لك رأيي من باب الأمانة العلمية والفائدة العلمية. طيب، نأتي الآن لأبرز المدونات الفقهية عند الحنفية في عصر الجمود والتقليد. طبعا المؤلفات اللي ألفها فقهاء الحنفية في هذا العصر من 350 هجرية إلى 1250 هجرية بالمئات، بالمئات المصنفات بالمئات، طبعا المخطوط منها ربما أكثر من المطبوع، فالمؤلف اقتصر على أبرزها، أو لنقل بعض من أبرزها أو بعض أشهرها، تمام. ولعلك وقفت على تفصيل ذلك لما لخصت كتاب الإبحار في جمع الأسفار للشيخ جماز الجماز في النشاط الإلزامي في هذه المادة، وكان الهدف منه أي هذا التلخيص أن تقف الطالبة وتتعرف على أكبر قدر ممكن من المصادر في العلوم الشرعية المتعددة. طبعا يعني لابد أن نقول هنا أن التعرف على المصادر والمراجع في المكتبة الإسلامية زوادة علمية أساسية لطالبة العلم، خاصة في المراحل الأولى لدراستها العلم الشرعي. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. بالنسبة للحنفية ذكرنا المؤلف خمسة كتب في صفحة 218 و219، كتاب الوقاية للإمام تاج الشريعة رحمه الله تعالى، وكتاب مختصر القدوري، تمام، وللإمام القدوري رحمه الله تعالى، وكتاب كنز الدقائق للإمام حافظ الدين النسفي، في خطأ مطبع عندك في صفحة 219 مكتوب محمود النفسي، هو النسفي نسبة إلى مدينة نسف ببلاد ما وراء النهر. إذن كتاب الوقاية للإمام تاج الشريعة، وأنت معفاة من سنة الوفاة، يكفي حفظك سنة الوفاة للأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى حتى نخفف عليك للامتحان النهائي. المصنف الثاني مختصر القدوري للإمام القدوري أبي الحسين القدوري، كان جده يصنع القدور في بغداد. المصنف الثالث كنز الدقائق للإمام أبي البركات النسفي، يكفي حفظ الاسم مختصرا. المصنف الرابع هذا مهم، اكتب عليه مهم، اللي في وسط صفحة 219 المختار للفتوى، هذا الكتاب مختصر، تمام، من المختصرات الفقهية الحنفية المشهورة، مؤلفه الإمام أبو الفضل مجد الدين الموصلي، الموصلي بالتجديد نسبة إلى الموصل، للإمام مجد الدين الموصلي، تمام. هذا الإمام صنف الكتاب مختار المختار للفتوى في الفقه الحنفي كمختصر، ثم شرحه بعد ذلك بسنوات في كتاب اسمه الاختيار لتعليل المختار، الاختيار لتعليل المختار. إذن هم كتابين، مختصر اسمه المختار للفتوى، ثم شرحه اسمه الاختيار لتعليل المختار، والاثنين لنفس المؤلف الإمام مجد الدين الموصلي رحمه الله تعالى، وفاته سنة 683 هجرية. هذا الكتاب ما زال إلى يومنا هذا يدرس في الثانوية الأزهرية في مصر، في الثانوية الشرعية، تمام، الأزهرية في مصر، ومطبوع في مجلدين، وطبع طبعات جديدة، محقق تحقيقا مفيدا. فيعني هو مشهور قديما في القرن السابع الهجري وإلى يومنا هذا، وإلى يومنا هذا، تمام، يعني عمر الكتاب يعني خلينا نقول 700 سنة تقريبا، تمام، وما زال الاهتمام به والعناية به من قبل طلبة العلم وفقهاء الحنفية والمتفقهين على المذهب الحنفي، وموجود في المكتبات، تمام، المختار للفتوى وشرحه الاختيار لتعليل المختار للإمام مجد الدين الموصلي الحنفي رحمه الله تعالى. في عندنا كتاب مجمع البحرين للإمام مظفر الدين الساعاتي، أيضا هذا من الكتب الفقهية الحنفية التي اشتهرت في هذا العصر، مجمع البحرين للإمام مظفر الدين الساعاتي رحمه الله تعالى. طبعا الكتب كثيرة، المؤلف اختار لك منها خمسة. طيب، من الكتب الحنفية المميزة، انتبهي، من الكتب الفقهية الحنفية المميزة، نحن الآن في أعلى صفحة 220 إذا سمحت تابعي معنا، اللي هو كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين الكاساني، هذا من الكتب المميزة تمام، وهو من علماء القرن، نعم، في أعلى صفحة 220. الشاشة اشتغلت يا بنات؟ طيب لعلها تأتي المشرفة يعني أو واحدة تستعجلها حتى تتابعنا معنا فيما أشرح، الشاشة تكون ظاهرة على البروجيكتور. طيب إذن كتاب بدائع الصنائع للإمام علاء الدين الكساني، هذا كتاب مميز شرح فيه الإمام علاء الدين الكساني كتاب في الفقه الحنفي اسمه تحفة الفقهاء للإمام السمرقندي، تحفة الفقهاء مطبوع، وصل إلى زماننا ومطبوع محققا، يقع في مجلد واحد، تحفة الفقهاء، لم يذكره المؤلف لكن أنا أذكره للفائدة العلمية، وأنت مطالبة بما في الكتاب المقرر، وأي زيادات هي للفائدة العلمية، لكن لأنه كتاب بدائع الصنائع مهم جدا وله قصة. الإمام علاء الدين الكساني هذا من أفذاذ فقهاء الحنفية في زمانه، من علماء القرن السابع الهجري رحمه الله، أو السابع الهجري، نعم السادس والسابع الهجري، ألف كتابه بدائع الصنائع كشرح لكتاب تحفة الفقهاء للإمام علاء الدين السمرقندي. الكتاب بدائع الصنائع مطبوع عدة طبعات، يعني يصل تقريبا إلى خمس أو ست مجلدات كبار، خمس أو ست مجلدات كبار، ممكن مع التحقيق المستوعب يصل إلى تسع مجلدات أو أكثر، تمام. هذا الكتاب اعتنى فيه مؤلفه بحسن عرض الأقوال مع الأدلة والاستدلالات والمناقشات، يعني هو كتاب فقهي حنفي نعم، لكن يعتني بذكر الدليل والمناقشات والاستدلالات مع حسن العرض والتبويب، فيعتبر محطة هامة جدا في سلسلة التصنيف الفقهي عند الحنفية، وأيضا مرتبط بكتاب مهم جدا عند الحنفية اللي هو تحفة الفقهاء للإمام علاء الدين السمرقندي الحنفي. الإمام علاء الدين السمرقندي رحمه الله تعالى بعد أن رأى ما فعله تلميذه علاء الدين الكاساني لما شرح كتابه تحفة الفقهاء في هذا الكتاب العظيم النفيس اللي اسمه بدائع الصنائع، زوجه ابنته، يعني علاء الدين السمرقندي زوج ابنته لتلميذه علاء الدين الكاساني كرامة لما قام به من جهد عظيم في كتابه بدائع الصنائع الذي هو شرح لكتاب علاء الدين السمرقندي. فاشتهرت عبارة عند فقهاء الحنفية وعلماء التراجم عن هذه الحادثة، قالوا شرح تحفته وتزوج ابنته، شرح تحفته وتزوج ابنته، يعني علاء الدين الكساني شرح كتاب تحفة الفقهاء للسمرقندي وتزوج ابنة السمرقندي أيضا بعد ذلك، والكتاب طبعا مطبوع ومنتشر ولا غنى لطالب العلم عن الرجوع إليه لمعرفة أدلة واستدلالات الحنفية في المسائل الفقهية المتعددة. وأوسع منه بقليل كتاب فتح القدير للإمام كمال الدين بن الهمام، وهو من علماء القرن التاسع الهجري، كتاب فتح القدير شرح الهداية للإمام كمال الدين بن الهمام الحنفي. هذا الكتاب فتح القدير مطبوع تقريبا في عشر مجلدات أو أكثر، شرح فيه مؤلفه الإمام كمال الدين بن الهمام كتاب الهداية، والكتاب الهداية من أعظم كتب الحنفية شهرة وأهمية، مؤلفه الإمام المرغناني، وقد خرج أحاديث الإمام الزيلعي في كتابه نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، وتكلمنا عنه في المحاضرة الماضية. جاء الإمام كمال الدين بن الهمام فشرح كتاب الهداية اللي يقع تقريبا في أربع مجلدات في عشر مجلدات في كتاب ضخم اسمه فتح القدير، فتح القدير. وكتاب فتح القدير هذا يعتبر من أهم كتب الحنفية وفي هذا العصر، يعتني فيه المؤلف بذكر الأدلة والمناقشات الفقهية والاستدلالات بطريقة جميلة مفيدة. طبعا أرجو أن تميزي بين كتاب فتح القدير لكمال الدين بن الهمام وهو في الفقه الحنفي، وبين كتاب فتح القدير للإمام الشوكاني وهو تفسير القرآن الكريم، تفسير مشتهر يقع في أربع مجلدات كبار، موجود حتى في المساجد فتح القدير، فحتى ما يختلط عليك الكتاب، ما يختلط عليك أمر الكتابين معا، الأول فتح القدير في الفقه الحنفي يقع في 10 مجلدات. الثاني فتح القدر للشوكاني في تفسير القرآن الكريم. طيب ننتقل الآن للمذهب المالكي. المذهب المالكي أيضا ظهرت فيه مصنفات فقهية كثيرة في هذا العصر، عصر الجمود والتقريب. طبعا قلنا أنه في عصر التدوين والأئمة المجتهدين أهم مصنف فقهي مالكي اللي هو المدونة للإمام سحنون التنوخي، وهو ليس من تلاميذ الإمام مالك وإنما من تلاميذ تلاميذه، وتكلمنا عن ذلك خلال ترجمتنا للإمام مالك رحمه الله تعالى في المحاضرة السابقة أو اللي قبل السابقة. في هذا العصر، في هذا العصر ظهر عندنا كتاب الذخيرة للإمام القرافي، الذخيرة للإمام القرافي، وهو مطبوع وصل إلى زماننا ويقع في 12 مجلدا، في 12 مجلدا. كتاب الذخيرة للإمام القرافي كتاب فقهي مستوعب فيه كثير من عرض المسائل الفقهية عند المالكية وأقوالهم ومناقشاتها إلى آخره. كتاب الذخيرة للإمام القرافي فهو موسوعة فقهية مالكية إن صح التعبير، جمع أو حاول مؤلفه أن يجمع قدر المستطاع كل الأقوال اللي لفقهاء المالكية ممن سبقه. طبعا هو من علماء القرن السابع الهجري رحمه الله تعالى، وفاته سنة 684 هجرية. في نفس العصر، عصر الإمام القرافي، ظهر الإمام ابن الحاجب رحمه الله تعالى، أبو عمر عثمان بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب، أبو عمر عثمان بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب، وفاته سنة 646 هجرية. عمل مختصر، مختصر كتاب مختصر ما أعطى اسم، فاشتهر الكتاب بمختصر ابن الحاجب، مختصر ابن الحاجب. هذا الكتاب في القرن السابع الهجري كان يعتبر يعني من أهم إن لم يكن أهم مختصرات الفقه عند المالكية. تمام. طيب أنت حاولي تعرفي يعني تسلسل المصنفات، وهي حقيقة في كثير من الأحيان سلسلة. كيف يعني سلسلة؟ مرتبطة بعضها البعض. يأتي مؤلف إمام فيضع كتاب، ثم يأتي تلميذه فيختصر، ثم يأتي تلميذ تلميذه فيشرح المختصر، ثم يأتي تلميذ تلميذه فيضع حاشية على الشرح، ثم يأتي تلميذ تلميذ تلميذ تلميذه فيضع شرح أو تلك الحاشية أو لذلك الكتاب، وهكذا. وفي كل مرحلة بيكون في إضافة علمية ما، وكلها تدخل يعني أو تكون في سياق خدمة الفقه الإسلامي عامة وفقه المذهب خاصة. واضح؟ طبعا لا يخفى عليك أن هذه المدونات كانت مراجع للمفتين في تلك الأزمنة، ومراجع للقضاة في أقضيتهم، خاصة إذا كان مثلا في شمال إفريقيا والمغرب الإسلامي كان والأندلس، كان المذهب المالكي هو المنتشر انتشارا واسعا، فبالتالي كان القضاة في الأعمال أغلب من المذهب المالكي، فيرجعون إلى تلك الكتب الفقهية في بيان أقضيتهم وتعليلها وتسبيبها إلى آخره. فكتب هذه الفقهية ليست يعني لمجرد الثقافة والاطلاع، كانت الشريعة تحكم في ديار الإسلام، وكتب الفقه في المذاهب الفقهية الأربعة كانت تعتبر مراجع للقضاة والمفتين كل في مذهبه. طيب جاء الإمام خليل بن إسحاق الكردي، نحن الآن في أعلى صفحة 221 إذا سمحتي، في أعلى صفحة 221 إذا سمحتي. الإمام خليل بن إسحاق الكردي من علماء المالكية في القرن الثامن هجري، اختصر مختصر ابن الحاجب، يعني مختصر ابن الحاجب أصلا مختصر، فراحوا اختصروا يعني في كتيب صغير بلغ يعني العبارات في حد الإلغاز، وهذه طريقة طبعا تعتبر طريقة يعني سلبية في التصنيف، مبتعدة كثيرا عن تصنيف الفقهاء والأئمة الأعلام في عصر التدوين والأئمة المجتهدين اللي كانوا يركزوا على الاستدلال وذكر الأدلة والقواعد الأصولية بشكل أو بآخر. وجدنا مختصر خليل في كتيب، هو اختصار لمختصر أصلا. طب ما الحكمة من ذلك؟ يعني من المبررات التي تذكر أنه كان العلماء يعني عندهم رغبة بربط الطالب بشيخه حتى ما يأخذ العلم من الكتب دون أن يأخذه من المشايخ والعلماء، لابد أن يأخذه من المشايخ مع وجود الكتب وليس من الكتب مباشرة. فلما يكون المختصر وصل حد الإلغاز فلا سبيل لطالب العلم لفهمه إلا بأن يدرسه عند الشيخ ويستمع إلى شرح الشيخ. أما المختصر بحد ذاته لو حفظه ربما لا يستطيع في كثير من الأحيان أن يفهم بعض عباراته أو كيف يتم تنزيلها على أرض الواقع في الفتوى أو في القضاء. تمام. المهم مختصر خليل الذي عرف باسمه نسبة إليه مختصر خليل يعتبر من أكثر الكتب الفقهية اختصارا، وهذا المختصر للإمام خليل الكردي رحمه الله تعالى من علماء القرن الثامن الهجري أصبح هو العمدة في الإفتاء عند المالكية في المغرب والأندلس بعد عصر الإمام خليل الكردي، يعني بعد القرن الثامن الهجري. سهل، وجدوا كتيب صغير حفظوه وتناقلوه إلى آخره وعكفوا على شرحه ووضعت عليه شروح كثيرة عرفت باسم مؤلفيها من فقهاء المالكية. ففي عندنا شرح الحطاب، هذا طبعا اسم العائلة إن صح التعبير أو يعني اللقب، وقد يكون واضح لهذا المؤلف اللي هو فقيه مالكي. شرح الحطاب، شرح المواق، شرح الزرقاني وهو مشهور، شرح الخرشي وهو مشهور أيضا. تمام. إلا أنه ربما أشهر وأهم شروح مختصر خليل في الفقه المالكي، وهو طبعا هذه كلها مطبوعة، شرح الزرقاني وشرح الخرشي وشرح الحطاب وشرح المواق كلها مشروع مطبوعة، اسمها شرح الزرقاني على مختصر خليل، شرح الحطاب على مختصر خليل، شرح المواق على مختصر خليل، وشرح الخرشي على مختصر خليل. اشتهرت بذلك، وإن كان بعضها له أسماء، المؤلف سمى كتابه لكن اشتهر به أنه شرح لمختصر خليل. تمام. وطبعا هذه طريقة في التأليف يعني سلبية تعتبر، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى الكريم، أنه تعمل مختصر يصل إلى حد الإلغاز، لا تذكر أدلة لا من الكتاب ولا السنة ولا شيء من ذلك، ثم تأتي تشرح هذا المختصر وما شابه ذلك. الإمام أحمد بن أحمد الدردير من علماء القرن الحادي عشر الهجري، وفاته سنة 1193 هجرية رحمه الله تعالى. هذا الإمام الفقيه المالكي من علماء المغرب شرح كتاب مختصر خليل في شرح سماه الشرح الكبير. تمام. الشرح الكبير لمن؟ للإمام الدردير، شرح على مختصر خليل. تمام. جاء الإمام محمد عرف الدسوقي ووضع حاشية على هذا الشرح الكبير، وهذه حاشية تعتبر مهمة جدا عند فقهاء المالكية، فطبعت معها مع الشرح، واشتهرت الحاشية أكثر من الشرح. فاسم الكتاب المطبوع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل. في الأعلى المتن متن اللي هو مختصر خليل، وهو مختصر يعني صغير نسبيا كما قلنا يقع في كتيب، وعليه الشرح الكبير للإمام أحمد بن أحمد الدردير، ثم الإمام محمد عرف الدسوقي وضع حاشية كبيرة على هذا الشرح الكبير توضيحات يعني. ثم جاء الشيخ عليش وهو شيخ الأزهر في حينه، وضع تقريرات يعني توضيحات على حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل. فإذا هي صارت أربع كتب في كتاب، وهو مطبوعة هكذا، أنا رأيتها مطبوعة في أربع مجلدات كبار هكذا، تقريرات الشيخ عليش رحمه الله، وهو يعتبر يعني قريب العهد إلينا تقريبا من علماء القرن الثالث عشر الهجري فيما أعلم، مع حاشية الدسوقي، مع الشرح الكبير للدردير، مع مختصر خليل، أربع كتب في كتاب. وهذا هذه التقريرات مع هذه الحاشية مع هذا الشرح على مختصر خليل تعتبر من أهم الكتب الفقهية المالكية في معرفة المعتمد للفتوى عند المالكية. انتبه في معرفة المعتمد للفتوى، لأنه في عندنا أقوال مالكية كثيرة على اعتبار قلنا المذهب الفقهي هو الإضافات العلمية لجميع فقهاء المذهب، تمام، بدءا من الإمام المؤسس، واضح؟ فكيف نعرف المعتمد للفتوى؟ هذا نعرفه من المالكية أنفسهم. أي الكتب المتأخرة؟ طب المتأخرة كثيرة، من أهمها شروح الأربعة المذكورة لمختصر خليل، وبالذات الشرح الكبير للإمام الدردير وما عليه من حاشية الدسوقي وما عليها من تقريرات للشيخ عليش رحمهم الله تعالى جميعا. طيب نأتي الآن عند الشافعية، إيش ظهر مدونات فقهية عند الشافعية؟ طبعا يعنينا المدونات المطبوعة. هذه المدونات أختي الطالبة فائدتها أنها يعني مصدر معرفة أقوال فقهاء المذهب الفلاني في المسائل الفقهية، فما يصلح إذا أردت أن أحرر رأي الشافعية في مسألة فقهية ما أن أذهب إلى كتب الفقه الحنفي أو أذهب إلى كتب الفقه المالكي، بدي أعرف آراء الشافعية الاجتهادية في المسائل المتعددة من كتبهم، تمام، من مصادرهم. فلذلك مهم جدا لطالب العلم الشرعي يعرف مصادر الفقه في كل مذهب من المذاهب الأربعة وغير المذاهب الأربعة عند أهل السنة والجماعة. وأتينا بسؤال مرة في امتحان نهائي في مادة المدخل، أذكر أربع كتب مع أسماء المؤلفين، أربع كتب فقهية في كل مذهب من المذاهب الأربعة، يعني المجموع 16 كتابا. هذا لما كان الامتحان مقالي، الآن الامتحان موضوعي إن شاء الله تعالى، صح وخطأ واختيار متعدد مع سؤال واحد مقالي أمليناه عليكن في المحاضرة الماضية. لما كان يأتي الامتحان مقالي، اشرحي، عددي، وضحي، أذكري، عرفي إلى آخره، كنا نأتي بمثل هذا السؤال، عددي تعداد فقط بدون شرح أربع كتب فقهية مع ذكر اسم المؤلف في كل مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة. نعم. طيب عند الشافعية نحن الآن في أسفل صفحة 221، في أسفل صفحة 221 اشتغلت الشبكة يا بنات، الشاشة يا بنات، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب واحدة من الطالبات تستعجل المشرفة من عند رئيسة القسم، خير إن شاء الله. عند الشافعية ظهر عندنا في هذا العصر، عصر الجمود والتقليد، كتاب اسمه نهاية المطلب في دراية المذهب الإمام الحرمين الجويني. الإمام الجويني من كبار علماء الشافعية في هذا العصر، تمام، لا جاور في الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، هو من علماء القرن الخامس الهجري، تمام، جاور في مكة والمدينة، أظن وفاته 476 هجرية، 476 هجرية. فبسبب هذه المجاورة اشتهر بإمام الحرمين رحمه الله تعالى. صنف كتابه هذا نهاية المطلب في دراية المذهب، اللي هو حقيقة جمع فيه كل الكتب الشافعية تقريبا التي صنفها علماء الشافعية قبله من الأم للإمام الشافعي ومختصر المزني وغير تلك الكتب، سواء كانت لتلاميذ الإمام أو لتلاميذ تلاميذه أو من جاء بعدهم، وبذل جهدا عظيما في هذا الكتاب. هذا الكتاب لما ألف الدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى كتاب المقرر الذي بين أيدينا كان مازال مخطوطا، لكن هذا الكتاب حققه الدكتور عبد العظيم الديب رحمه الله تعالى وطبعته دار المنهاج في جدة قبل حوالي 10 سنوات، ويقع في 20 مجلد من الحجم الكبير. نحن الآن في أعلى صفحة 222، 20 مجلد، وأنا رأيت هو عبارة عن موسوعة في الفقه الشافعي. هذا مؤلف قبل 1000 سنة ألفه إمام الحرمين الجويني، اسمه نهاية المطلب في دراية المذهب، وحقق تحقيق مفيد من قبل الدكتور عبد العظيم الديب رحمه الله تعالى، وطبعته دار المنهاج في جدة موجودة منه نسخة، موجودة منه نسخة في مكتبة الراجح في بريدة، وفي المكتبة العامة في عنيزة، وكذلك في مكتبة الملك سعود في عنيزة، وربما تكون هناك نسخة في مكتبة الكلية، ما أدري. طيب، هذا الكتاب العظيم اللي طبع مؤخرا من 10 سنوات تقريبا في 20 مجلد، واللي مع فهارس خدمته، واللي يعتبر موسوعة في الفقه الشافعي المقارن بفقه فقهاء المذاهب أيضا الأخرى، يعني هو لم يقتصر إمام الحرمين على ذكر أقوال فقهاء الشافعية في المسائل الفقهية المتعددة، إنما توسع في ذلك وذكر مناقشات مع فقهاء المذاهب الأربعة وفقهاء التابعين وبالأدلة والمناقشات إلى آخره، فهو موسوعة بحق. تمام، جاء الآن تلميذ الإمام الجويني اللي هو الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، وفاته سنة 505 هجرية، اختصر كتاب نهاية المطلب، اختصر كتاب نهاية المطلب في 3 اختصارات. الاختصار الأول في كتاب سماه البسيط، وهذا أعتقد أنه ما زال مخطوطا ولم يطبع، إذا كان في منه نسخ مخطوطة كاملة. ثم اختصر البسيط في الوسيط، وهذا طبع مؤخرا في 8 مجلدات كبار. ثم اختصر الوسيط في كتاب في مجلد واحد اسمه الوجيز. الوجيز مطبوع ووصل إلى زماننا، والوسيط مطبوع ووصل إلى زماننا. تمام، ونهاية المطلب مطبوع ووصل إلى زماننا، إلا البسيط لم يطبع بعد، ربما لأنه مفقود ولم أحقق هذه المسألة. تمام، إذن الغزالي له 3 كتب، الموجود منها الآن في المكتبات بين يدي طلبة العلم الوسيط والوجيز، والوسيط اختصار للبسيط، والبسيط اختصار لنهاية المطلب. لو ترسم شجرة عندك على الدفتر الخاص بالمادة، شجرة لهذا التسلسل الفقهي، إنه كتاب مرتبط بكتاب، وكتاب مرتبط بكتاب، وكتاب مرتبط بكتاب، وهكذا. فنهاية المطلب نستطيع أن نقول أنه شرح أو تجميع لكل الكتب الفقهية التي سبقته. جاء الغزالي اختصره في البسيط، ثم اختصره هو نفسه الغزالي مرة أخرى في الوسيط، يعني الوسيط اختصار للبسيط، ثم الوجيز اختصار للوسيط. لاحظ المؤلف يخدم كتب شيخه في بطرق مختلفة. الغزالي يختصر كتاب شيخه الإمام الجويني نهاية المطلب مرة أولى في البسيط، ثم مرة ثانية في الوسيط، ثم مرة ثالثة في الوجيز. طيب، الوسيط وصل إلى زماننا وطبع محقق في طبعة جميلة ومفيدة، ويعتبر من المراجع الهامة في الفقه الشافعي. الوجيز أيضا طبع بمفرده. جاء الإمام الرافعي وهو من فقهاء الشافعية بعد الغزالي 100 سنة تقريبا، فقام بشرح الوجيز في الفقه الشافعي، شرحه بكم؟ 17 مجلدا في كتاب عظيم اسمه فتح العزيز شرح الوجيز. هذا الكتاب في الفقه الشافعي يقع في 17 مجلد تقريبا. تمام، وهو الذي خرج أحاديث الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه التلخيص الحبير، تخريج أحاديث الرافع الكبير اللي تكلمنا عنه في المحاضرة الماضية. تمام، طيب ماذا بعد ذلك؟ في عندنا كتاب جاء الإمام النووي بعد الرافعي، الإمام النووي صاحب كتاب رياض الصالحين المشهور، اختصر كتاب فتح العزيز في كتاب اسمه روضة الطالبين وعمدة المحققين، روضة الطالبين وعمدة المحققين، وهذا مطبوع أيضا، ويعنينا من هذه الكتب التي يذكرها المؤلف في الدرجة الأولى الكتب المطبوعة اللي بين أيدينا موجودة في المكتبات. روضة الطالبين موجود في مكتبة الكلية، يقع تقريبا في 9 مجلدات. تمام، هو اختصار لفتح العزيز شرح الوجيز اللي هو يقع في 17 مجلدا. تمام، طيب هذا يعني بالنسبة لي سلسلة نهاية المطلب، بدأت عند الجويني، ثم البسيط والوسيط والوجيز، ثم فتح العزيز للرافعي، ثم روضة الطالبين للنووي. الإمام النووي انتبهي، وفاته سنة 676 هجرية، وسنة الوفاة غير مطلوبة للامتحانات، لكن نذكرها الفائدة العلمية. هذا الإمام الجليل العظيم من علماء القرن 7 الهجري، له مصنفات عظيمة كثيرة نفيسة، وعاش 47 سنة أو ربما أقل رحمه الله تعالى، ولم يتزوج، وكان معتكفا على التأليف والتصنيف، رحمه الله تعالى: ولا تطلع الشمس يوما على الأرض إلا وينتفع بعلم الإمام النووي رحمه الله تعالى. كان محقق للمذهب الشافعي، خدم المذهب الشافعي خدمات جليلة، منها كتاب روضة الطالبين الذي ذكرناه قبل قليل، ومنها أيضا وهذا مهم جدا كتاب المجموعة، شرح فيه كتاب المهذب للإمام الشيرازي. هذول كتابين مهمات جدا، حط عليهم مهم. المهذب يقع تقريبا في 3 مجلدات مطبوع لحاله للإمام الشيرازي من علماء القرن 6 الهجري. جاء بعده الإمام النووي ب150 سنة تقريبا، شرح كتاب المهذب في كتاب اسمه المجموع شرح المهذب. هذا المجموع شرح المهذب كتاب موسوعي ضخم يقع في 24 مجلد. طبعا ما أكمل الإمام النووي، مات رحمه الله تعالى قبل أن يتم، أكمل بعضه الإمام السبكي، ثم أكمل البعض الآخر الشيخ المطيعي من علماء السودان. لكن الإمام النووي في جهده هذا المجموع جهده عظيم جدا، كان يتكلم عن الأدلة والأقوال والآراء الاجتهادية عند الشافعية وعند فقهاء المذاهب الأخرى من أهل السنة والجماعة، وأيضا فقهاء التابعين. فهو أيضا يعتبر موسوعة في الفقه المقارن، احفظي هذا، المجموع شرح المهذب اللي بالمتن فوق كتاب المهذب. مين صاحب مؤلف كتاب المهذب؟ الإمام الشيرازي، وهو شافعي من علماء القرن 6 الهجري. بعد 150 سنة أجى الإمام تقريبا، أجى الإمام النووي فشرح المهذب في كتاب المجموع، واضح؟ وموجود الكتاب أظن في مكتبة الكلية، المجموع شرح المهذب. نعم اشتغلت؟ طيب افتحنا الكتاب الآن معي على صفحة 223. في كتاب مهم جدا للإمام النووي اسمه كتاب منهاج الطالبين، منهاج الطالبين. هذا الكتاب عبارة عن مختصر فقهي، يعني لاحظي الإمام النووي له كتب كثيرة، منها رياض الصالحين في السنة اللي موجود في معظم المساجد. في الفقه له 3 كتب رئيسة، له 3 كتب رئيسة. الكتاب الأول روضة الطالبين اللي هو اختصار فتح العزيز كما قلنا قبل قليل. الكتاب الثاني المجموع شرح المهذب، وهذا كتاب موسوعة في الفقه المقارن، يعني هذا وصف الحقيقي. عنده الكتاب الثالث منهاج الطالبين، هذا مختصر مجلد صغير مختصر في الفقه الشافعي، تمام. لكن هذا يعني هذا الكتاب اختصره بذكاء وبدقة فائقة رحمه الله تعالى، اللي هو منهاج الطالبين، ذكر المؤلف في على صفحة 223 باسم المنهاج، هو اسمه الكامل منهاج الطالبين، تمام. هذا الكتاب اهتم به فقهاء الشافعية في القرون التالية اهتماما كبيرا بالغا. كيف اهتم المالكية بمختصر خليل الكردي من في المغرب وشمال افريقيا والاندلس؟ ايضا علماء الشافعية اهتموا بكتاب منهاج الطالبين للامام النووي، مع الفارق انه منهاج الطالبين ليس مختصرا الى حد الالغاز مثل مختصر خليل اللي ذكرناه قبل قليل. مختصر خليل هو عبارة عن كتيب صغير حقيقة، اما منهاج الطالبين مجلد، تمام. قام كثير من فقهاء الشافعية بشرحه، واشتهرت يعني يمكن أن نقول 3 شروح ذكرها المؤلف في وسط صفحة 223. الإمام محمد الشربيني الخطيب أو الخطيب الشربيني، هذا من مصر، من فقهاء الشافعية، من فقهاء الشافعية خلال القرن 9 الهجري، التاسع أو تقريبا 9 أو 10 الهجري، اسمه الخطيب الشربيني، الخطيب الشربيني شرح كتاب منهاج الطالبين في كتاب اسمه مغني المحتاج، مشهور باسم مغني المحتاج، مطبوع طبعة أخيرة ب6 مجلدات كبار، وهو من المراجع الفقهية الهامة عند الشافعية في معرفة المعتمد للفتوى عند الشافعية، تمام. وأكثر اعتمادا منه كتاب نهاية المحتاج شرح المنهاج للإمام جمال الدين الرملي من علماء القرن 10 الهجري، أظن الشربيني من علماء القرن 9 الهجري ربما. أما الرملي من علماء القرن العاشر الهجري، اسمه جمال الدين الرملي، وكتابه نهاية المحتاج مطبوع في 5 مجلدات أو 6 مجلدات كبار، ويعتبر من أهم الكتب الفقهية الشافعية المتأخرة التي تبين المعتمد للفتوى عند الشافعية. وأيضا في أحد فقهاء الشافعية في مكة في الحجاز في نفس الفترة في القرن العاشر الهجري شرح كتاب منهاج النووي، شرحا استحوذ على اهتمام الفقهاء الشافعية بعده، وأصبح عمدة في الفتوى عند الشافعية، اسمه تحفة المحتاج. احفظ أنت الشق الأول كلها، اسمها تحفة المحتاج، كلها فيها شرح المنهاج. تحفة المحتاج شرح المنهاج للإمام ابن حجر المكي رحمه الله تعالى، هذا تحفة المحتاج. نهاية المحتاج شرح المنهاج للإمام جمال الدين الرملي وهو من مصر. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، هذا أيضا للخطيب الشربيني من مصر. هذه أهم 3 شروح لمنهاج الطالبين للإمام النووي عند الشافعية، وأهم وبالذات آخر 2، نهاية المحتاج وتحفة المحتاج. نهاية المحتاج لجمال الدين الرملي، وتحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي المكي. تمام. فالمعول في الإفتاء عند فقهاء الشافعية في القرن العاشر والحادي عشر وما بعدها الهجرية هو كتاب نهاية المحتاج لجمال الدين الرملي، وكتاب تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي المكي رحمهم الله تعالى جميعا. فلاحظ كيف سلسلة التصنيف، دائما المعتمد للفتوى في المذهب بيكون الكتاب المتأخر، الكتاب المتأخر بغض النظر في أدلة ما في أدلة. الآن يعني نبين هذه الكتب بما فيها، وطرائق التصنيف مختلفة وغايات التصنيف مختلفة. يعني أحيانا الفقيه بيألف الكتاب للقاضي لأجل أن يكون مرجعا للقاضي، أحيانا بيألف الكتاب لأجل أن يكون للمبتدئين من طلبة العلم، أحيانا بيألف الكتاب لأجل أن يكون للمتبحرين من كبار العلماء. واضح؟ فغاية التأليف مختلفة، وممكن يكون نفس المؤلف له أكثر من كتاب كما هو الحال بالنسبة للإمام النووي، وكما رأينا قبل قليل مع الإمام أبو حامد الغزالي، وكلها في خدمة المذهب وفي تحرير المسائل وبيان الأقوال إلى آخره. لا شك أختي الطالبة، لا شك المتأمل والناظر والباحث في المكتبة الإسلامية يجد تراثا فقهيا ضخما خلفه آلاف العلماء من هذه الأمة في خدمة الشريعة الإسلامية عامة وخدمة الفقه الإسلامي خاصة. حتى قيل، وأعتقد أنها مقولة صحيحة، أن الأمة الإسلامية أمة محمد عليه الصلاة والسلام صاحبة أكبر تراث قانوني من بين الأمم على وجه الأرض. إذا نظرنا لكتب الفقه على أنها كتب قانون، قانون إسلامي، مع الفارق طبعا أن الفقه الإسلامي يختلف عن القانون الوضعي كما بينا ذلك في المحاضرات الأولى في مادتنا هذه. إذا قلنا ذلك، فالأمة الإسلامية من حيث عدد ونوعية المصنفات الفقهية اللي هي تمثل القانون الإسلامي هي صاحبة أكبر تراث قانوني على وجه الأرض من بين أمم الأرض السابقة واللاحقة لها. وهذا بيدلك على مدى اهتمام علماء الشريعة عبر 14 قرنا الماضية بهذه الشريعة العظيمة وكيف خدموها. طبعا في ذلك الزمان ما كانش فيه طباعة الكمبيوتر ولا آلات تصوير ولا شيء من هذا القبيل، هي المحبرة والقلم وورق البردة أو الورق المحسن بعد ذلك، لكن مهنة النساخ هي التي كانت سائدة في نسخ الكتب، ومهنة الوراقين في صناعة الورق، يعني بطرق تعتبر في زماننا بدائية. ومع ذلك انظري وتأملي في هذا التراث الفقهي الضخم حتى تعرفي أنه ما وصل الإسلام إلينا نحن معشر المسلمين في هذا الزمان في عام 1439 هجرية إلا على أنهار من دماء الشهداء ومداد العلماء بذلت في خدمة هذا الدين من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. وعسى أن نكون نحن أيضا، عسى أن نكون نحن أيضا على هذا الطريق لنكون خير خلف لخير سلف، طبعا كما قلنا مرارا هذه الشريعة وهذا الدين محفوظ بحفظ الله تعالى بنا وبغيرنا، بنا وبغيرنا. لكن السؤال من أولئك الذين يصطفيهم الله تعالى ليكونوا أسبابا لحفظ الدين، ليكونوا أسبابا لحفظ الدين؟ الجواب: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني تخيل كتاب عمره 1000 سنة، كتاب عمره 700 سنة، يعني لم يفقد، ما ضاع، بقي موجودا وطبع وانتفع منه ملايين من المسلمين. هل يتخيل أحد منا أن يصنف كتابا يبقى بعده 1000 سنة أو حتى 100 سنة ينتفع به ملايين من الناس؟ أشك في ذلك، والله أعلم، والله أعلم. طبعا أولئك القوم كانت نياتهم خالصة وهممهم عالية وعزائمهم قوية، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحد. طيب، عند الحنابلة، إذا سمحت الآن، عند الحنابلة في أسفل صفحة 223، عند الحنابلة وجدنا مختصر الإمام الخرقي، وهو من علماء القرن الرابع الهجري، لكنه يعني يعتبر تصنيف لكتابه الفقهي الحنبلي المشهور بمختصر الخرقي من مصنفات عصر التدوين والأئمة المجتهدين، وقد ذكرناه هناك، واضح؟ لكن هذا الكتاب عكف عليه فقهاء الحنابلة في عصر الجمود والتقليد هذا الذي نحن بصدد بيان الكتب الفقهية الحنبلية فيه. قلنا ضروري تعرف الطالبة الكتاب في أي عصر ألف. مختصر الخرقي ليس من كتب عصر الجمود والتقليد، إنما من كتب عصر التدوين والأئمة المجتهدين. ولفت نظري طالبة بتسألني على الوصف أنه هذا الكتاب للإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل ما ألف كتب فقهية، ألف مسند الإمام أحمد في السنة في 27,000 حديث وأكثر مروية بالسند، تمام؟ اللي جمع فقه الإمام أحمد والفتاوى الصادرة عنه هو الإمام أبو بكر الخلال، وهو من تلاميذ الإمام أحمد، وليس تلميذا عنده، من تلاميذ تلاميذه، كما بينا ذلك لما ذكرنا كتابه الجامعة، اللي هو أول يمكن اعتباره أول كتاب في سلسلة التصنيف الفقهي عند الحنابلة، تمام؟ جاء بعده مختصر الخرقي. فميزي بين كتب الإمام وكتب تلاميذه وتلاميذ تلاميذه في عصر التدوين والأئمة المجتهدين، ثم الكتب الفقهية التي ظهرت في المذهب في عصر الجمود والتقليد، ميزي بينها، مش كلها تخلطيها مع بعضها، لا، انتبهي، معرفة عصر الكتاب مهم جدا. المهم، مختصر الخرقي كان الكتاب الفقهي الحنبلي الأبرز والأشهر مع بداية عصر الجمود والتقليد سنة 350 هجرية تقريبا، وقلنا الحدود ليست حدية. عكف عليه فقهاء الحنابلة وشرحوه شروحات كثيرة جاوزت 300 شرح، من أبرزها شرح القاضي أبو يعلى الفراء وكتاب المغني للإمام ابن قدامة المقدسي، والذي سيأتي بيانه تفصيلا بعد قليل. كتاب المغني هو شرح لي مختصر الخرقي، لكن شرح ايه؟ شرح مستوعب، طبع في 10 مجلدات، ويعتبر موسوعة في الفقه الحنبلي المقارن بفقه الفقهاء الآخرين من فقهاء أهل السنة والجماعة وفقهاء التابعين، وسيأتي بيانه بعد قليل. طيب، ايش عندنا ايضا في الفقه الحنبلي؟ نحن الآن في أعلى صفحة 224. الإمام ابن قدامة المقدسي أختي الطالبة ألف كتب كثيرة طبعا في خدمة المذهب، هو وابن أخوه ويعني تلاميذهما خدموا المذهب الحنبلي خدمات جليلة. آل قدامة في القرن السابع الهجري، طبعا هم كانوا في بلاد الشام وتحديدا في فلسطين، خدموا المذهب الحنبلي وفقه الحنابلة خدمات جليلة، وعلى رأس آل قدامة الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي. له 4 كتب رئيسة في المذهب: العمدة والمقنع والكافي. والمغني، العمدة والمقنع والكافي والمغني. المغني سنفرده في بيانه والتعريف به. هذه الكتب الثلاثة العمدة والمقنع والكافي أصنفها لثلاث مستويات: مبتدئين ومتوسطين أو يعني نقول يعني العمدة للمبتدئين، المقنع للدارسين، الكافي للمتوسطين، المغني للمتبحرين. نفس المؤلف موفق الدين ابن قدامة المقدسي اللي يعرف بأنه شيخ المذهب من علماء القرن السابع الهجري، تمام، وابن أخوه أيضا كان من علماء الحنابلة الكبار في هذا العصر، ألف أربع كتب مرة أخرى: العمدة والمقنع والكافي والمغني. العمدة للمبتدئين مختصر، المقنع في بعض التفصيلات يعني لنقل من هم أعلى درجة من المبتدئين وأقل من المتوسطين، فيه يعني نوع من التفصيلات والروايات عن الإمام أحمد. الكافي يصنف للمتوسطين من الفقهاء من طلبة العلم، فكان يعني يذكر فيه بعض الأدلة. المغني اللي هو الكتاب الرابع لا، فيه تفصيلات كثيرة وأدلة كثيرة ومناقشات كثيرة على طريقة الفقه المقارن، وهو موسوعة فقهية بحق، وصنفه للمتبحرين يعني للفقهاء المجتهدين. ووصل المغني إلى زماننا، ووصل العمدة والمقنع، وأما الكافي لا أدري. طيب شروح المقنع، المقنع الطلاب اهتموا بالمقنع، طلاب العلم اهتموا بالمقنع وبالمغني. المقنع بدأوا يشرحونه ووضعت عليه شروح كثيرة. يعني نستطيع أن نقول إنه الشهرة التي كانت لمختصر الخرقي في القرن الرابع والخامس الهجري، في القرنين الرابع والخامس الهجريين، أصبحت لكتاب المقنع للإمام ابن قدامة المقدسي في القرون التالية لعصر الإمام ابن قدامة المقدسي. واضح كيف؟ يعني لكل زمان صولة ورجاله، فلكل زمان يأتي كتاب يكون هو السائد المنتشر المشتهر. طبعا تحصل مسائل جديدة فيحتاج الأمر إلى اجتهاد، فيأتي كتاب جديد فيه تلك المسائل أو التحليلات أو التقريرات فيشتهر في أزمنة تالية، وهكذا. مختصر الخرقي بقي هو الأشهر من بين المختصرات الفقهية الحنبلية لمدة ثلاثة قرون تقريبا، ثم جاء كتاب المقنع وهو مختصر أيضا للإمام ابن قدامة المقدسي، وأصبح له الشهرة لأربعة قرون تلت عصر الإمام ابن قدامة المقدسي تقريبا، تمام. هذا الكتاب المقنع عليه شروح كثيرة، منها منها وربما أهمها، نحن الآن في وسط صفحة 225، بدي تحفظ يا اسم هذا الكتاب: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب أحمد، ومشتهر بالكلمة الأولى من اسمه الإنصاف، ومطبوع في 11 مجلدا أظن أو 10 نسيت، للإمام علاء الدين المرداوي من علماء القرن التاسع الهجري، وفاته سنة 885 هجرية، وحفظ سنة الوفاة مش مطلوب منك، لكن هذا الكتاب مطلوب حفظه، اسمه بالذات ليه؟ لأهميته الكبرى في سلسلة التصنيف الفقهي عند الحنابلة. هذا الكتاب حرص فيه المؤلف الإمام علاء الدين المرداوي على بيان المعتمد للفتوى من بين الروايات المنقولة عن الإمام أحمد. احنا قلنا الإمام أحمد بن حنبل نقلت عنه روايات عديدة في نفس المسألة، لأنه ما كتب فقهه، ونهى تلاميذه أن يكتبوا عنه الفقه تواضعا وزهدا، وكان حريص على ربطهم بالمسند رحمه الله تعالى، لكنه صاحب فقه عظيم، وهو رابع الأئمة الأربعة مؤسسي المذاهب الفقهية عند أهل السنة والجماعة، كما بينا ذلك في ترجمته وسيرته في محاضرة سابقة، تمام. هذه الروايات المتعددة جمعها أبو بكر الخلال في كتابه الجامع، ثم بدأ التنقيح لها، فجاء مختصر خرقي، وجاء من بعده، وجاء كتاب المقنع لابن قدامة المقدسي، ثم وصلنا في القرن التاسع الهجري للإمام المرداوي، فشرح المقنع تبع ابن قدامة المقدسي وهو مختصر شرحه شرحا مستوعبا، والهدف من شرحه للمقنع كان تحرير الروايات المنقولة على الإمام أحمد بن حنبل وحسم الخلاف فيها، أن الرواية التي تمثل فقه الحنابلة هي هذه أو تلك، كان يرجح بين الروايات المنقولة عن الإمام. طبعا هو بيّن قواعد الترجيح وإلى آخره في ثنايا كتابه في المقدمة. سمى هذا الجهد العلمي الضخم العظيم الجليل اللي وصل إلى زماننا مطبوع في 10 مجلدات كبار، سماه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب أحمد، واسمه مختصرا الإنصاف للإمام علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى، مقدمة نفيسة جمع فيها كثير من الفوائد المتعلقة بالمذهب ومصطلحات المذهب إلى غير ذلك. ثم هو نفسه المرداوي قام باختصار هذه الموسوعة الفقهية الكبرى بكتاب مختصر مختصر استله من موسوعته اللي سماها الإنصاف. تمام، هذا الكتاب المختصر اسمه التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع. طبعا لاحظي كتاب الإنصاف أصلا شرح للمقنع اللي هو كتاب ابن قدامة المقدسي، استل منه بعد أن كتب هذه الموسوعة الكبرى اللي سماها الإنصاف، استل منها مختصر صغير اسمه التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع. التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع لمن هذا اللي اشتهر باسم التنقيح؟ للإمام علاء الدين المرداوي صاحب كتاب الإنصاف. وهذا التنقيح المشبع أصبح يمكن أن نقول من أهم المختصرات الفقهية الحنبلية في القرن التاسع الهجري وما بعده، في القرن العاشر الهجري عفوا العاشر الهجري وما بعده. ما زلنا في عصر الجمود والتقليد اللي يبدأ 350 هجرية وينتهي 1250 هجرية، يعني نرجو حسن المتابعة. وهذه المحاضرة مسجلة وستكون بين يديك على اليوتيوب، إذا يعني فاتك شيء ترجع الصوت وتقدم الصوت، المحاضرة بين يديك والكتاب بين يديك، فالمحاضرة مع الكتاب يفترض أن تعطيك صورة متكاملة إن شاء الله تعالى كريم عن المادة العلمية المطلوب تطلع عليها الطالبة اطلاعا وافيا في هذه المادة اللي اسمها مادة المدخل للتشريع الإسلامي. ممكن طالبة تقول يا دكتور الكتب كثيرة، ما احنا اطلعنا على اكثر منها بكثير في كتاب الابحار في جمع الاسفار للشيخ جماز الجماز جزاه الله خيرا، لما طلبنا منك تلخيص هذا الكتاب، لانه من مقاصد هذه الماده يا اختي الطالبه المدخل للتشريع الاسلامي انها تطلع الطالبه على اكبر قدر ممكن من المصادر في العلوم الشرعيه في المكتبه الاسلاميه، وتعرف طبعا كيف ينتفع بهذا الكتاب أو ذاك. هذا كتاب في التفسير، هذا كتاب في تفسير الأحكام، هذا كتاب في السنة التي تروي بالسند، هذا كتاب في شروح السنة، هذا كتاب في الفقه الحنفي، هذا كتاب في الفقه المالكي، هذا كتاب في الفقه الشافعي، هذا كتاب في الفقه الحنبلي، هذا كتاب في مثلا القواعد الفقهية إلى آخره، بدك تعرفي. طبعا وخير وسيلة للاطلاع على الكتب اطلاعا يثبت في الذهن هي زيارة المكتبة والتقليب في الكتب والنظر في فهارسها. هذا بتكلم أنا مما حصل معي، يعني قراءة الكتب التي تعرف بالكتب مثل كتاب الإبحار في جمع الأسفار مثل ما نفعل الآن وحدها لا تكفي، لكن لما تشوفي كتاب المقنع بين يديك، لما تشوفي كتاب الإنصاف على الرف في المكتبة، تمام، لما تقلبي في كتاب روضة الطالبين أو كتاب المجموع على أمامك في المكتبة بده يلفت نظرك، 24 مجلد تأخذ رفين يا أختي، لو بدك تقرأيها بدك ست شهور. فالسؤال كيف كتبه الإمام النووي؟ إذا كان قراءة الكتاب تستغرق 6 شهور منه، فانبالك بكتابته. فرحمهم الله تعالى جميعا رحمة واسعة. طيب، إذن عندنا يمكن أن نقول عند الحنابلة، ويعنينا يعني العناية بفقه الحنابلة يعني بزيادة، عن فقه الشافعية والمالكية والحنفية، لأنه المذهب المنتشر في هذه البلاد المباركة هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تمام؟ وقد صدر عن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثالثة، صدر عنه مراسيم مالكية في بداية حكمه وبداية تأسيس جهاز القضاء ومؤسسة القضاء في المملكة العربية السعودية، مراسيم مالكية واضحة فيها يعني إرشاد القضاء إلى الحكم بالشريعة الإسلامية وفقا لما تقرر من في الفقه الحنبلي. بل حتى أحد المراسيم التي اطلعت عليها خلال تدريسي لمادة القضاء العام في المملكة فيها ذكر كتاب المغني لابن قدام المقدسي بالاسم، مرسوم ملكي صادر من الملك للقضاء في أول تأسيس المؤسسة القضائية في هذه البلاد، فيه ذكر لكتاب المغني لابن قدام المقدسي يعني بالإحالة عليه. فلا يخفى على أحد أن كتب فقهاء الحنابلة عامة وكتاب المغني لابن قدام المقدسي كانت تعتبر من المراجع التي يرجع إليها القضاء في حكمهم بالشريعة الإسلامية. انتبه، والحكم للشريعة لكن لضبط وتوحيد الأحكام القضائية مع تعدد الاجتهادات كان الأمر الملكي بتحديد المذهب الحنبلي من ناحية فقهية. لماذا؟ لأنه هو المذهب السائد في هذه البلاد المباركة. في المذهب الحنبلي عندنا ثلاث مختصرات فقهية، كل واحد له عصره. مختصر الخرقي هو اللي كان سائد في القرن الرابع والخامس الهجري، في القرنين الرابع والخامس الهجريين، وحظى باهتمام فقهاء الحنابلة في تلك العصور. ثم كتاب المقنع لابن قدام المقدسي وهو مختصر، أصلا كان عامله يعني المبتدئين من الفقهاء، وكان الاهتمام به والشهرة له خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين. ثم جاء عندنا التنقيح المشبع للإمام المرداوي، وكان هو محل الاهتمام من قبل فقهاء الحنابلة وطلبة العلم عند الحنابلة في خلال القرون العاشر والحادي عشر والثاني عشر الهجرية، تمام؟ يكفي هذا اللي ذكرنا. ذكرت كتب أخرى في صفحة في وسط صفحة 226 منتهى الإيرادات وغيره، يعني تقرأها الطالبة للفائدة. أما فيما شرحنا وذكرنا كفاية. طيب الآن يعني إجمالاً أختي الطالبة، التصنيف الفقهي في عصر الجمود والتقليد كان بعيداً عن الأدلة وذكر الأدلة والاستدلالات والمناقشات الأصولية، تمام؟ ولذلك بسبب هذه السمة البارزة المؤلف رحمه الله تعالى سمى هذا العصر عصر الجمود والتقليد، وقد سبقه إلى ذلك أيضا علماء آخرون. يعني الاسم لم يستحدثه الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، فوافقه عليه غيره وسبقه إليه غيره. والسبب في ذلك أو أحد الأسباب أنه كان فعلا التصنيف الفقهي بعيد عن الأدلة في كثير من الأحيان، أو ذكر الأدلة بيكون مبتسر مجتزأ مختصر عبارة عن مسائل وأقوال، تمام؟ لأجل أن يفتي منها المفتي أو يقضي على وفقها القاضي. وهذا لا شك ليس طريق الاجتهاد الأمثل الذي كان عليه العلماء والأئمة في عصر التدوين والأئمة المجتهدين. على أي حال، في ظل هذه الطريقة من التصنيف الفقهي البعيدة نسبيا عن ذكر الأدلة والاستدلالات والقواعد الأصولية، وجدت بعض المؤلفات الكبرى ذات الاهتمام بالأدلة والاستدلالات وذكر القواعد الأصولية اللي ممكن نسميها على طريقة الأوائل. يعني مين الأوائل؟ الأئمة وتلاميذ الأئمة في عصر التدوين والأئمة المجتهدين، لما كان باب الاجتهاد مفتوح على مصراعيه وكان غضا طريا، وكان كان المجتهدون كثر في عصر التدوين والأئمة المجتهدين. مش الأئمة الأربعة، كان قلنا في غير الأئمة الأربعة، لكن لبقية مذاهبهم إلى يومنا هذا هم الأئمة الأربعة. لكن من هم على نفس مستواهم العلمي كثر في ذلك العصر اللي سمينا عصر التدوين والأم المجتهدين. في عصر الجمود والتقليد ظهرت بعض، ممكن الطالبة بتتكلم تحسن الاستماع إذا سمحتي، مش المقصود الحضور فقط في هذه المحاضرة الختامية، إنما مقصود حسن الاستماع وحسن المتابعة. اللي عندها سؤال تسأل أستاذ المادة، ما في داعي تتكلم مع زميلتها. بارك الله فيكن جميعا. نقول هذه الكتب اللي سنذكرها الآن تعتبر محاولات جادة وقوية لإحياء الاجتهاد، لأنها صنفت على طريقة الأوائل. إيش يعني طريقة الأوائل؟ كما قلنا قبل قليل، طريقة الأئمة الأعلام وتلاميذهم في عصر التدوين والأئمة المجتهدين، ذكر الأدلة والاستدلالات والمناقشات والقواعد الأصولية إلى آخره. من هذه الكتب ذكرنا المؤلف ثلاثة كتب، اللي هو المحلى للإمام ابن حزم، والمغني للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي، والمجموع شرح المهذب للإمام النووي. طبعا عرف هو بالمحلى والمغني، وكان قد عرف في كتاب المجموع في الطبعة الأولى للكتاب المقرر الذي بين أيدينا قبل أن يختزله، وكنت أتمنى أن أدرسكن الطبعة الأولى لأنها يعني أكثر تفصيلا وأكثر نفعا، لكن كان الكتاب كبير نسبيا، فالمؤلف اختصر قبل وفاته رحمه الله تعالى إلى الكتاب الذي بين أيدينا الآن، تمام، اللي هو نفس الاسم طبعا، المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي. على أي حال، نحن سنعرف الكتب الثلاثة وأنت مطالبة بما في الكتاب المقرر فقط. أول كتاب من هذه الكتب اللي هي على طريقة الأوائل والتي ظهرت في هذا العصر، كتاب المحلى بالآثار، اسم المحلى بالآثار، من مؤلفه؟ الإمام ابن حزم الأندلسي الظاهري، اللي وفاته سنة 456 هجرية. هذا من علماء الأندلس، طبعا هو حقيقة عاش بين عصرين، بين عصر التدوين والأئمة المجتهدين نسبيا يعني، وعصر الجمود والتقليد، لكنه أقرب إلى الاجتهاد. الإمام ابن حزم كان متفقها على مذهب الظاهرية اللي عرفنا بطريقتهم في المحاضرة قبل الماضية، اللي هي طريقة اللي ابتكرها الإمام داود بن علي الأصبهاني الظاهري، الوقوف على ظواهر النصوص وعدم القول بالقياس ولا بتعليل الأحكام ولا النظر فيما يسمى حكم الأحكام، فقط ظواهر النصوص. نعم، نقول الإمام هو مشهور بكذا، الإمام ابن حزم الأندلسي فقط، ما في داعي الاسم كامل، يعني اسم الأكثر شهرة نركز عليه من باب الاختصار وحتى نسهل الحفظ، وهو أصلا مشهور بهذا. فإذا أطلق ابن حزم ما فيش إلا هذا، ابن الإمام ابن حزم الأندلسي، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، نسبة إلى جد جده أو أبو جده، ابن حزم الأندلسي. الأندلسي لأنه بلد الأندلس اللي هي إسبانيا اليوم، ويقال عنه أيضا الظاهري لأنه ظاهري المذهب. قلنا فيما سبق الظاهرية ما عندهمش احتجاج بالقياس وينكرون تعليل الأحكام، عندهم المصادر ثلاثة فقط، القرآن السنة الإجماع. اللي ابتكر هذه الطريقة الإمام داود بن علي الأصبهاني الظاهري، اللي كان أصلا فقيه شافعي ثم استقل بمذهبه، مشى على طريقته الإمام ابن حزم الأندلسي. والمذهب الظاهري يعني يقال أنه بقي موجودا بأتباعه إلى القرن السابع الهجري أو السادس التاسع الهجري، ثم انقطع أتباعه بالكلية، ثم انقطع أتباع المذهب الظاهري بالكلية، وبقيت مدوناته أو بعض مدوناته. من هذه المدونات التي بقيت إلى يومنا هذا في المذهب الظاهري كتاب المحلى بالآثار هذا الذي أمامنا. طبعا أحد أسباب انقطاع أتباع المذهب الظاهري اللي هو يعتبر المذهب الفقهي الخامس عند أهل السنة والجماعة، المذهب الظاهري انتبه، يعتبر المذهب الفقهي الخامس عند أهل السنة والجماعة، انقطع أتباعه تقريبا من منتصف القرن التاسع الهجري، ولم يبق منه إلا بعض المدونات أبرزها المحلى. من أسباب انصراف الناس عن هذا المذهب التضييق على الناس، الفتاوى والاجتهادات الصادرة عن فقهاء الظاهرية كان فيها تضييق على الناس، لأنهم وقفوا على ظواهر النصوص فضيقوا واسعا وما أخذوا بتعليل الأحكام ولا بالقياس، فشددوا على الناس فيما فيه رخصة حقيقة، فانصرف الناس عن هذا المذهب، لكن لا شك فيه اجتهادات فقهية أصيلة رصينة، وقد أغنى فقهاء هذا المذهب المذهب الظاهري المكتبة الإسلامية بكثير من النفائس عبر التاريخ الإسلامي، بغض النظر انقطع منها ما اندثر منها ما اندثر إلى آخره. المحلى هذا يقع في 12 مجلدا مطبوع، ألفه الإمام ابن حزم الأندلسي. هذا المحلى مش مصنف للعلماء المتبحرين، انتبه. لماذا؟ نحن الآن في صفحة 228. هذا الكتاب هو واحد من أربع كتب، انت تخيلي معي، الكتاب هذا واحد من أربع. في عندنا كتاب الإيصال، وكتاب الخصال، وكتاب المحلى، وكتاب المجلى. أربع كتب صنفها نفس المؤلف الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى. اللي بقي منها إلى زماننا المحلى والمجلى. ما أدري إذا وصل إلى زماننا المجلى أم لا، لم أطلع على ذلك وأحقق هذه المسألة، لكنه بقي بعد عصر الإمام ابن حزم الأندلسي فترة طويلة، ربما وصل إلى زماننا وربما ما زال مخطوط في بعض المكتبات، اللي هو إيه؟ المجلى. أما كتاب الخصال وكتاب الإيصال فقد فقدا، لم يصل منهما إلى زماننا إلا ربما بعض الأجزاء المخطوطة، بعض الأجزاء المخطوطة مش مكتمل. اللي وصل كاملا وطبع واعتني به كتاب المحلى، واسمه الكامل المحلى بالآثار. تخيل المحلى بالآثار الإمام ابن حزم مصنفه لطلبة العلم، لطلبة العلم مش للعلماء المتبحرين. الآن لما بنقرأ فيه بنستغرب، لأنه هو حقيقة في شخصية اجتهادية كبيرة جدا للإمام ابن حزم، مسطرة مسطورة في كتاب المحلى، يذكر الأدلة والاستدلالات والأحاديث والمناقشات والقواعد الأصولية. طيب كتاب الإيصال هذا أقول من وصف العلماء له أكبر موسوعة فقهية ظهرت على وجه الأرض عند المسلمين إلى يومنا هذا. أقول كتاب الإيصال أكبر من نهاية المطلب وأكبر من المجموع للنووي، كتاب في الفقه المقارن يذكر جميع الأقوال الفقهية في جميع المذاهب الفقهية وفقهاء التابعين والآثار المروية عن الصحابة، مع ذكر الأدلة لكل قول والمناقشات والاستدلالات والقواعد الأصولية والترجيحات. فهو أكبر موسوعة فقهية في الفقه المقارن كتبت وصنفت في تاريخ المسلمين، كتاب الإيصال للإمام ابن حزم الأندلسي، لكن ما وصل منه إلى زماننا إلا ربما بعض الأجزاء المخطوطة ولم يطبع ولم تطبع. تمام، ربما لا يفوق هذا الكتاب من حيث الحجم، من حيث الحجم، إلا الموسوعة الفقهية الكويتية اللي خرجت في 48 مجلد، وهي تعتبر من التصنيف الفقهي المعاصر، اشترك في تصنيفها أكثر من 40 من علماء المسلمين واستمروا 30 سنة أو أزيد. تمام، هذه الموسوعة الفقهية المعاصرة تعتبر كتاب معاصر، هي التي ربما تكون أكثر أو أكبر من كتاب الإيصال هذا. لكن هذا الإيصال كما قلت لك لم يصل إلى زماننا إلا ربما أجزاء مخطوطة منه في بعض المكتبات المخطوطات العربية في العالم، وهذا الأمر يحتاج إلى تتبع. أقل منه أصغر منه كتاب الخصال، وهذا صنفه للعلماء، أما الإيصال صنفه للمتبحرين. وأصغر من الخصال كتاب المحلى اللي صنفه لطلبة العلم، اللي هو حقيقة لما نقرأ فيه نجده في زماننا للمتبحرين، طبع في 12 مجلدا وأيضا على طريقة الفقه المقارن. لكن لاحظي، فلما نقرأ في المحلى نقول إذا كان المحلى يأتي في الدرجة الثالثة، فما هو إذن كتاب الإيصال الذي يأتي في الدرجة الأولى؟ وأدعوك للقراءة في كتاب المحلى، بيأتي ذكر فيه الإمام ابن حزم 2308 مسائل، 2308 مسائل في الفقه، بدءا من باب الطهارة والصلاة والصيام والزكاة إلى آخره، في أبواب الفقه كلها 2308 مسائل. هذا الرقم ليس للحفظ لكن للإطلاع، وكل ذلك يذكر الأدلة والأقوال والمناقشات والترجيحات إلى آخره. طبعا يرجح دائما ويتبنى رأيا اللي هو رأي الظاهرية حقيقة، تمام. لكنه رحمه الله تعالى الإمام ابن حزم كان شديدا على مخالفيه، فكان يستخدم في الترجيح أو في بيان الأقوال المرجوحة أو ربما الاجتهادات الشاذة يستخدم عبارات قاسية نسبيا من ناحية علمية. فهذه القسوة منه رحمه الله تعالى على مخالفيه خلال مناقشاته العلمية في كتبه كلها ومنها كتاب المحلى كانت سببا من أسباب انصراف الناس عن رأيه إلى المذهب المالكي. فكان المذهب الظاهري متجاورا في المغرب العربي وفي الأندلس بالذات مع المذهب المالكي، لكن في نهاية المطاف انقطع أتباع المذهب الظاهري وبقي المذهب المالكي هو السائد من حيث الانتشار في المغرب الإسلامي وفي الأندلس، واضح. لكن بقي الكتاب عمره الآن 1000 سنة بقي بعد المؤلف وما زال ينتفع منه، وفي بعض المسائل يعني اللي يعتبر ترجيحات الإمام ابن حزم هي القول الراجح لما ناقش أقوال الفقهاء كلهم في بعض المسائل خالف فيها الأئمة الأربعة، ورأيه كان سديدا صوابا راجحا، والله أعلم والله أعلم. من المسائل الغريبة التي تذكر والتي تبين لك ظاهرية المذهب الظاهري التي فيها تشديد على الناس، مثلا إذن البنت البكر في زواجها. الحديث بيقول إذنها صماتها، صمتها. يعني إيش يعني صمتها؟ يعني لأنها تقديرا لحيائها، إذا استشيرت تسكت حياء، أما إذا سكتت خوفا أو عن غير رضا فطبعا لا يجوز إتمام العقد، لأنه لابد من رضا المرأة، فرضا المرأة شرط في عقد النكاح سواء كانت ثيب أم بكر. لكن البكر يمكن أن تصمت حياء تقديرا من الشرع لحيائها، أما الثيب فلا بد أن تصرح. على أي حال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في هذه المسألة بيقول يجب عليها أن تسكت، أي البكر، أخذا بظاهر الحديث، فلو نطقت لا يقبل منها. وطبعا هذه ظاهرية مرفوضة، الحديث ما قال إذنها صماتها لأنه يجب أن تصمت، إنما تقديرا لحيائها بالنسبة للبكر، مش أنه يجب أن تصمت. فإذا أخذنا بظاهر النص سنقول بقول ابن حزم رحمه الله تعالى أنه يجب أن تصمت، وهذا لا شك تضيق على الناس، ومثله كثير في فقه الظاهرية، والله تعالى أعلم بالصواب. طيب الكتاب الثاني الذي يعرف فيه المؤلف هنا منه الكتب من الكتب الفقهية التي ظهرت في هذا العصر، عصر الجمود والتقليد، لكنها كانت على طريقة الأوائل، أي الأئمة الأعلام وتلاميذهم في عصر التدوين والأئمة المجتهدين، كتاب المغني للإمام موفق الدين ابن قدام المقدسي، هذا اسمه المختصر، الإمام موفق الدين ابن قدام المقدسي، وفاته سنة 620 هجرية، فهو من علماء القرن السابع الهجري. وقال قدامى إجمالا خدموا المذهب الحنبلي خدمات جليلة، قال قدامى كانوا على المذهب الحنبلي حنابلة، وكانوا في فلسطين من بلاد الشام، وخدموا المذهب الحنبلي في القرن السادس والسابع، في القرنين السادس والسابع الهجريين خدمات جليلة، منها الجهود العملاقة الكبيرة للإمام موفق الدين ابن قدام المقدسي. نستطيع أن نقول تقريبا يعني ما فعله الإمام ابن موفق الدين ابن قدام المقدسي في خدمة المذهب الحنبلي قريب مما فعله الإمام النووي في خدمة المذهب الشافعي. لاحظ في كل مذهب في أعلام يحقق المذهب ويخدموه خدمات جليلة، وهذا طبعا كان من أسباب ديمومة المذهب واستمراره. طيب المغني صنفه الإمام ابن قدامة للمتبحرين من العلماء، فكان يذكر أقوال فقهاء الحنابلة ويعني روايات منقولة عن الإمام أحمد، وما نقل أيضا من فتاوى عن فقهاء الحنابلة من تلاميذ الإمام ومن جاء بعدهم وغيرهم، وأقوال فقهاء الأئمة من المذهب الحنفي والمالكي والشافعي، وأقوال منقولة عن فقهاء التابعين، بل ربما فتاوى بعض الصحابة، ومع ذكر الأدلة والمناقشات في كثير من الأحيان كان يرجح يعني أو يعني يذكر بقوة مذهب الحنابلة، لأنه حنبلي المذهب يعني هو يعني يعني صحيح كتب كتابه هذا في الفقه المقارن، لكن هو كان حنبلي المذهب. فالكتاب يمكن أن نعتبره كتاب فقه حنبلي مقارن، موسوعة في الفقه الحنبلي المقارن بغيره. اكتب هذه العبارة توصيفا لهذا الكتاب الموجود منه نسخة في مكتبة الكلية، وهو من أكثر الكتب الفقهية انتشارا في هذه البلاد، وموجود أيضا في مكتبات بلاد الشام ومصر وغيرها، ويعتبر يعني محطة هامة وبارزة جدا في سلسلة التصنيف الفقهي عند الحنابلة. إنه كتاب ذكر آراء الحنابلة بالأدلة وذكر آراء غيرهم رحمه الله تعالى. وهو أصلا شرح الكتاب مختصر الخرقي، لكن شرح موسع ما بقي ضمن فقهاء الحنابلة وأقوالهم وأدلتهم، لا، هو انطلق من مختصر الخرقي في الشرح، لكن توسع وذكر كل الأقوال تقريبا. فكان يعني المختصر الخرقي مفيد له في عرض المسائل والتبويب، أما هو انطلق رحمه الله تعالى انطلاقا واسعا في هذا الكتاب، وتحرر في كثير من الأحيان من مذهب الفقه، يعني بمعنى أنه لم يكن مقلدا رحمه الله تعالى. طيب، ومثل ذلك تقريبا فعل الإمام النووي في عند الشافعية لما شرح كتاب المهذب للشيرازي في كتاب الموسوع الضخم المجموع شرح المهذب، طبعا ما أتمه يعني وفاته المنية قبل أن يتمه، فأتمه بعض منه السبكي، وجاء المطيعي من فقهاء هذا العصر من السودان فأتمه إلى 24 مجلد. لكن ما صنع ما قدمه النووي في المجموع يعتبر أيضا إنجازا علميا ضخما في هذا السياق. هذه الكتب، كتاب المحلى بالآثار للإمام ابن حزم الأندلسي الظاهري رحمه الله تعالى، وكتاب المغني اللي شرح فيه الإمام موفق الدين بن قدام المقدسي مختصر الخرقي، وكتاب المجموع أيضا الإمام النووي الذي شرح فيه كتاب المهذب للشيرازي. هذه الكتب بطريقتها في هذا العصر اللي هو اسمه عصر الجمود والتقليد تعتبر إحياء للإجتهاد، تعتبر إحياء للإجتهاد حقيقة. ولذلك يعني هي بطريقة مغايرة للسمت العام الذي كان عليه الفقه في هذا العصر. ذكر له المؤلف لهذا النوع من الكتب فوائد، أربع فوائد نستعرضها باختصار. أول فائدة أنها كتبت بطريقة الفقه المقارن، ولم تقتصر على الآراء الفقهية للمذاهب الأربعة، يعني لاحظي مش أنه فقط خرجت خارج حدود مذهب المؤلف إلى المذاهب الفقهية الأربعة الثلاثة الأخرى، لا، بل ذكرت أقوال فقهاء التابعين وأقوال فقهاء الصحابة. لا شك أنه هذه الطريقة بما عرف بالفقه المقارن لا شك أنها يعني تجعل من هذه الكتب موسوعة فقهية، فلاحظي تحشد لك الأقوال كلها في المسألة الواحدة. مهم جدا أطلع على الأقوال الأخرى يا أختي، خاصة إذا كنت طالب علم وأسعى نحو الاجتهاد الفقهي، سواء أدركت الاجتهاد أو لم أدركه، لكن مهم جدا أعرف الأقوال الأخرى، تمام، والأهم أن أعرف أدلة تلك الأقوال، ويصير عندي أتدرب على الترجيح، أتدرب على الترجيح. هذه الكتب تنمي ذلك، تنمي ذلك. لو بدي أفتح كتاب المقنع سأجد أقوالا فقهية حنبلية صرفة، وكذلك كتاب الإنصاف للمرداوي أقوال فقهية حنبلية مع أدلتها ومناقشاتها لكن فقهية حنبلية. طب بدي أعرف المذاهب الأخرى عند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة فين أذهب؟ مذهب للمغني أو للمجموع أو للمحلى بالآثار وأشباهها. واضح؟ صحية قليلة لكن لا شك أنها محطات وضيئة في هذا العصر اللي كان اسمه عصر الجمود والتقليد. طيب، هذه الكتب ما فيش فيها تعصب مذهبي اللي كان موجود بشكل كبير في هذا العصر، بنسب متفاوتة من مكان لآخر، لكن بصفة عامة في تعصب مذهبي، لأنه أخت الطالب انتبهي لما يضعف الاجتهاد بده يعني ينتشر التقليد، والتقليد سيؤدي إلى تعصب، أنا شافعي وأنت حنفي وذاك مالكي وذاك حنبلي. وطبعا هذا كان له آثار سلبية على الحياة العلمية في هذا العصر، بل وعلى الحياة الاجتماعية، تخيلي في القرن التاسع الهجري كان في سؤال يطرح على العلماء. في القرن التاسع والعاشر الهجريين كان في سؤال يطرح: هل يجوز أن يتزوج الحنفي بشافعية؟ وهل يجوز لشافعي أن يتزوج بحنفية؟ تخيلي، وكلهم من أهل السنة والجماعة. هذا من الثمار الفاسدة للتعصب المذهبي الذي انتشر في هذا العصر. طبعا تحررنا منه الآن بنسبة كبيرة، لكن ما زال له بعض الآثار. تخيل أنه في بعض المختصرات الفقهية اللي صنفت في هذا العصر فيها أنه من أسباب سجود الشكر أنك شافعي المذهب ولست حنفي، موجودة مدون في حاشية قليوبي وعمير، وهذه من كتب الفقهية الشافعية اللي ظهرت في آخر هذا العصر. من أسباب سجود الشكر إيش؟ أنك شافعي. لاحظ التعصب إلى أين وصل. هذه الكتب اللي متكلم عنها ما فيش فيها تعصب مذهبي. ثم الفائدة الثالثة أنها تسوق الأدلة، الأحكام مع الأدلة. بعدين يعرف الأدلة ما دام أنا طالب علم شرعي وأدرس علم أصول الفقه وقواعده، وأريد أن أتمرن وأتدرب على تطبيق تلك القواعد، فيعنيني أن أعرف الأدلة حتى أستطيع أن أرجح بين الأقوال. واضح؟ فليس ذكر الأقوال المتعددة وحدها يعني به تكمل الفائدة، بل الفائدة تكمل بذكر الأقوال وأدلة تلك الأقوال. طبعا الأدلة لا يعني ذكرها بتوسع أو باختصار يختلف من كتاب لآخر، يختلف من كتاب لآخر، لكن ذكر الأدلة بحد ذاته مع تلك الأقوال إنجاز. هذه الكتب القارئ فيها يعني يتدرب ويسير بخطى واثقة نحو الاجتهاد، تدرب على الاجتهاد. هذه الكتب الفقهية تدرب على الاجتهاد. وأنا أدعوك لتصفح كتاب المحلل للإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى، أو لتصفح كتاب المغني لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. ذكر الأدلة والمناقشات تمام والأقوال كلها في مسألة واحدة وتقليبها، هذا كله يؤدي إلى إحياء الاجتهاد والخروج من من من من التقليد. التقليد فيه قتل للإحياء للاجتهاد، والتقليد يقود إلى التعصب المذهبي في الأعم الأغلب، في الأعم الأغلب، وقد حصل ذلك. وهذا كله لا شك يعود بآثار سلبية على الحياة العلمية وتطور الفقه عامة. فلذلك كانت هذه الكتب محطات وضياء، أراد المؤلف أن يقف عندها تنبيها لطالب العلم الشرعي على أهميتها. إنها ما فيش فيها تعصب، هي تدعو وتحيي الاجتهاد، فيها ذكر لكل الأقوال، فهي موسوعة في الفقه المقارن مع ذكر الأدلة والمناقشات الأصولية ونحو ذلك. طيب افتح الكتاب المقرر صفحة 232 إذا سمحتي، صفحة 232 إذا سمحتي. في علم جديد من انبثق من علم الفقه ظهر في هذا العصر، عصر الجمود والتقليد، اسمه علم القواعد الفقهية. طبعا ما كان اسمه علم القواعد الفقهية لما ظهر، كان اسمه علم الأشباه والنظائر. إيش علم القواعد الفقهية؟ إيش علم القواعد الفقهية اللي ظهر في هذا العصر؟ طبعا قلنا بصفة عامة في عصر الجمود والتقليد صار في عندنا تخصص في التخصص، وربما تخصص في التخصص في التخصص، وهذا من سمات تطور العلوم عامة. تمام؟ يعني كيف الآن بكون في علم الطب، بعدين بصير في عندي تخصص في الباطني، بعدين تخصص في القلب إلى آخره. تمام؟ بسبب يعني الإضافات العلمية وتطور العلم بطريقة تراكمية، فتظهر الحاجة للاختصاص في العلم. فالعلوم الشرعية أصبح فيها تخصصات في هذا العصر، صار في عندنا مفسرين ومحدثين وعلماء الجرح والتعديل وعلماء في الفقه في مذهب معين وهكذا. من التخصصات التي انبثقت عن علم الفقه في هذا العصر علم القواعد الفقهية اللي كان اسمه علم الأشباه والنظائر. إيش القواعد الفقهية؟ لما قرأ درس الفقهاء الأحكام الفقهية وربما الاجتهادات الفقهية في المسائل المتعددة، وجدوا طبعا أنه في تشابه، في تشابه بين الأحكام، بين الأحكام في الأبواب المختلفة. وهذا التشابه بدل على أن الشريعة الإسلامية نازلة من عند الحكيم العليم، يعني مصدرها واحد، وليست شريعة عبثية، ليست شريعة متناقضة، ليس فيها ثغرات أو عيوب، شريعة كمال هذه، في كمال في في في تمام الاتساق والانسجام. شريعة الإسلام التي شرفنا الله تعالى بدراستها أختي الطالبة في كمال في تمام الانسجام والاتساق، ما فيش فيها تناقض ولا تضاد ولا عيوب ولا ثغرات، شريعة كمال نازلة من عند الحكيم العليم. فلما درس العلماء الفقهاء تحديدا هذه الأحكام واستقرأوا أحكام الشريعة من أول أبوابها في الطهارة إلى آخر أبوابها، تمام، وجدوا أنه في أحكام متشابهة يمكن أن تندرج تحت عنوان مختصر واحد، في يكون الأحكام منتشرة في أبواب شتى لكن يمكن جمعها تحت عنوان واحد، تحت عنوان واحد. هذه العناوين لما جمعوها سموها القواعد الفقهية. فالقواعد الفقهية عبارة عن عناوين مختصرة جامعة تندرج تحتها فروع فقهية شتى. أعيد، القواعد الفقهية عبارة عن عناوين مختصرة مركزة جامعة تندرج تحتها فروع فقهية شتى. وهذه العناوين دراستها وصياغتها أولا ودراستها واستقراء وتتبع الفروع التي تندرج تحتها تبين اتساق الشريعة وانسجام الشريعة وكمال الشريعة. واضح؟ يعني مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذه عبارة عن مستلة من حديث نبوي شريف، هذه قاعدة فقهية تحتها تندرج فروع فقهية كثيرة كلها في أحكام شرعية كيف يدفع الضرر وكيف يتقى الضرر سواء كان خاصا أو عاما. واضح؟ لما نجد قاعدة فقهية الضرورات تبيح المحظورات، هذا العنوان الصغير المركز الجامع تندرج تحته كثير من الأحكام الفقهية اللي هي في جواز أكل الميتة، جواز شرب الخمر، جواز كذا، جواز في حالة الضرورة، لأنه تلك محظورات أبيحت في حالة الضرورة، كلها يجمعها هذا العنوان الضرورات تبيح المحظورات. في عندنا قاعدة فقهية أخرى اسمها الأمور بمقاصدها، هذا العنوان الصغير المركز الجامع تندرج تحته فروع فقهية كثيرة جدا، أنه لابد من النية حتى تصح العبادة، وفي المعاملات النية مهمة في توصيف الفعل، فالعبرة في العقود للمعاني وليست للألفاظ والمباني. قيسي على ذلك، طبعا أنت ستدرسي هذه القواعد تفصيلا في مادة القواعد الفقهية إن شاء الله تعالى الكريم، لكن هذا العلم اعرف الآن أنه ظهر في عصر الجمود والتقليد، علم القواعد الفقهية، ولا شك أنه هذا العلم يجعل طالب العلم والفقيه يربط أجزاء الأحكام الشرعية بعضها مع بعض، يربط الأحكام الفقهية في الأبواب المتعددة بعضها مع بعض، وكيف أنها تنطلق من بوتقة واحدة وبينها انسجام وبينها اتساق تجليه هذه القواعد الفقهية. واضح؟ يعني عندي قاعدة عنوان مركز جامع وتحت فروع شتى من أبواب شتى، الفروع هذه إيش؟ عبارة عن أحكام فقهية. واضح؟ فوجود هذه العناوين أول شيء تساعد على الاجتهاد وتساعد على فهم الشريعة لمن درسها وقرأها، وتساعد على تساعد الفقيه على ربط أجزاء أو فروع الأحكام الشرعية من أبواب الشتى بعضها مع بعض، تمام، وتكاملها بعضها مع بعض، ويمكن الاستئناس بها أي هذه القواعد في الاستدلال بشرط أن لا تكون هي الدليل وحدها، إنما منضمة إلى أدلة شرعية أخرى من الأدلة المعتبرة. فلا شك أن هذه دراسة علم القواعد الفقهية يعني مهمة جدا ومفيدة جدا، وقد ظهر هذا العلم في عصر الجمود والتقليد وتطور تباعا، وظهرت فيه مؤلفات عدة من أشهرها، انتبه معي الآن في صفحة 234 كتاب الأشباه والنظائر للإمام ابن نجيم الحنفي، وكتاب الأشباه والنظائر للإمام جلال الدين السيوطي الشافعي، هذول أهم كتابين. الكتب الأخرى اللي ذكرها المؤلف في أسفل صفحة 234 تقرأها الطالب للفائدة العلمية. الكتب اللي هي حقيقة في القواعد الفقهية الصرفة اللي هي أولا كتاب الأشباه والنظائر للإمام ابن نجيم وهو حنفي المذهب، ونفس العنوان كتاب آخر ألفه الإمام جلال الدين السيوطي وهو شافعي المذهب في القواعد الفقهية على حسب المذهب الشافعي، اسمه أيضا الأشباه والنظائر. إذن الأشباه والنظائر أختي الطالبة كتابين مش كتاب واحد، الأول للإمام ابن نجيم الحنفي والثاني للإمام جلال الدين السيوطي الشافعي. كتاب جلال الدين السيوطي ربما يكون قبل، يعني الأول منهما كتاب جلال الدين السيوطي والتالي كتاب ابن نجيم الحنفي، والاسم واحد، الاسم واحد إيش؟ الأشباه والنظائر، اسمه الأشباه والنظائر. في عندنا خطأ مطبع في الكتاب، قال ومن المالكية العز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام ليس مالكي ولكن شافعي، اكتبي ومن الشافعية العز بن عبد السلام، له كتاب اسمه قواعد الأحكام في مصالح الأنام. نعم بس كتابين بتحفظي، الأشباه والنظائر لابن نجيم والأشباه والنظائر للسيوطي فقط، هذول أهم كتب القواعد الفقهية اللي ظهرت في هذا العصر، وطبعا موجودات في وصلاء إلى زماننا وطبعات متعددة، وموجود الأشباه والنظائر للسيوطي موجود في مكتبة الكلية، يقع في أظن ما أدري مجلد أو مجلدين. احفظي هذين الكتابين فقط، الأشباه والنظائر لابن نجيم وهو في على فروع الحنفية، والأشباه والنظائر للسيوطي وهو على فروع الشافعية. أما الكتب الأخرى اللي في أسفل صفحة 234 فهي تقرأينها للفائدة العلمية، لكن نصحح خطأ المطبع الموجود. قال ومن الشافعية العز بن عبد، من المالكية العز بن عبد السلام، هو مش مالكي، هذا خطأ مطبعي، هو ومن الشافعية العز بن عبد السلام، وللقرافي قال الشافعي، القرافي مالكي، فغيري إذا سمحتي، اكتبي ومن الشافعية العز بن عبد السلام المتوفى سنة 660 هجرية، له كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وللقرافي المالكي مش الشافعي المتوفى سنة 684 له كتاب الفروق. كتاب الفروق للقرافي وكتاب قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام يعتبران من الكتب التي يعني لها عناية بالقواعد الفقهية، لكن كتب القواعد الفقهية الصرفة هو الأشباه والنظائر لابن نجيم والأشباه والنظائر للسيوطي رحمهم الله تعالى. طبعا تطور هذا العلم تباعا وصار اسمه الآن القواعد الفقهية، فكلمة القواعد الفقهية ترادف كلمة الأشباه والنظائر، علم الأشباه والنظائر هو نفسه علم القواعد الفقهية. متى ظهر؟ في عصر الجمود والتقليد، تمام؟ وهذا يعتبر من التخصصات التي ظهرت في الفقه الإسلامي. وطبعا القواعد الأصولية غير القواعد الفقهية، انتبه، القواعد الأصولية كيف نستنبط، القواعد الأصولية كيف نستنبط الأحكام، أما القواعد الفقهية عبارة عن عناوين مركزة مختصرة تندرج تحتها فروع فقهية متعددة، وفائدة العلم بهذه العناوين ربط أجزاء الشريعة بعضها مع بعض، وربط الأحكام الشرعية بعضها مع بعض من أبواب شتى، مما يفيد في الارتقاء بالملكة الفقهية لدارسها وتدريبه على الاجتهاد وسعة نظره ومعرفته بالأحكام الشرعية، تمام؟ طيب صفحة 235 المطلب الرابع كتب الفتاوى المدونة في هذا العصر، كتب الفتاوى المدونة في هذا العصر. بداية، من هو المفتي أو ما هو التعريف الاصطلاحي للمفتي في الفقه؟ ذكر لك المؤلف التعريف وهو للحفظ، المفتي هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا بالدليل مع حفظه لأكثر الفقه. أعيد، هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا بالدليل مع حفظه لأكثر الفقه، هذا تعريف المفتي. وقيل اختصارا هو المخبر عن الله بحكمه، يعني هو الذي يقول للناس هذا الحكم كذا وهذا الحكم كذا وهذه المسألة حكمها كذا وهذه المسألة حكمها كذا وهكذا. طبعا لا يفعل ذلك إلا الفقيه الذي درس الفقه وحفظ الأحكام وحفظ الأدلة واطلع عليها اطلاعا وافيا. والذين تولوا الإفتاء في عهد الصحابة هم كبار فقهاء الصحابة، وكذلك في عصر التابعين الذين تولوا الإفتاء إفتاء الناس في أمور دينهم هم كبار فقهاء التابعين، وإن لم يكن واحد اسمه مفتي لكن كان يتوجه الناس إليه بالسؤال لأنه عالم جليل معروف عند الناس بعلمه وبفقهه فيسألونه ويجيب، سواء كان ذلك في حلقة درسه أو في غير ذلك. طبعا قد يكون المفتي قاضيا وقد لا يكون، وحصل ذلك في التاريخ الإسلامي، في ناس تولوا القضاء وكانوا أيضا يفتون الناس تمام، وفي من كان يفتي الناس ولم يتولى القضاء من أهل العلم. الآن الله عز وجل يحيل على العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يحيل الأمة إذا جهلت في أمر من أمور دينها يحيلها على العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الآية 43 من سورة النحل. ففي كل عصر كان في يعني ثلة من العلماء الأجلاء يفتون الناس ويجيبونهم على استفساراتهم في أمر دينهم. في هذا العصر، في هذا العصر عصر الجمود والتقليد خاصة يعني في الثلث الأخير منه، ظهر نوع جديد من المصنفات، وهذا الذي يعنينا هنا من المصنفات الفقهية، عرفت باسم كتب الفتاوى، كتب الفتاوى. وما هي كتب الفتاوى؟ هي عبارة عن جمع لإجابات أحد العلماء على أسئلة وجهت إليه في حقبة من أو في مرحلة من مراحل حياته، تمام؟ هي كتب الفتاوى عبارة عن تجميع لإجابات أحد العلماء الكبار على أسئلة وجهت إليه خلال حياته العلمية أو في فترة منها، تمام؟ كان التصنيف قبل ذلك في الفقه في العام الأغلب العالم الفقيه يصنف كتابا وهو في بيته مثلا أو في مكان سكنه إلى آخره، يصنف كتابا يعني الكتاب كتبه هو بنفسه بقصد شرح مختصر أو وضع حاشية على شرح أو اختصار كتاب إلى آخره، كالكتب التي عرضناها في أول هذه المحاضرة، تمام؟ لكن الفتاوى ليس هو الذي يكتبها، انتبهي، الفتاوى غالبا تجمع من قبل تلاميذ الفقيه، تلاميذ ذلك العالم المفتي الذي اشتهر بعلمه وغزارة علمه وغزارة فقهه. فطبعا إجابات هذه إما تكون إجابات شفوية أو تمام على أسئلة وجهت إليه فكتب الجواب من كتب من التلاميذ في حلقة درسه، أو أنها كانت عبارة عن إجابات خطية على أسئلة وجهت إليه مكتوبة برسائل فأجاب عليها برسائل أيضا، رسائل جوابية يذكر الحكم والدليل وربما شيء من المناقشات الفقهية ونحو ذلك. إذن هذا النوع من الكتب ظهر في هذا العصر وفي الثلث الأخير منه تقريبا، وهو مادة علمية فقهية لا شك، لكن لم يكتبها صاحبها، لم يكتبها صاحب الفتوى، إنما جمعها تلاميذه، إذا كان عنده ثلة من التلاميذ الأجلاء النجباء فكانوا الحريصين على فقه شيخهم كانوا يجمعون تلك الإجابات التي أجاب بها الشيخ على أسئلة وجهت إليه سواء يعني في مرحلة من حياته أو طيلة حياته العلمية، ويجمعونها في كتاب في مصنف مرتبة على أبواب الفقه. فبيظهر معنى إيه؟ بيظهر معنى كتاب فقهي مرتب على أبواب الفقه فيه ذكر الأدلة مثلا والأقوال، وربما يكون مختصرا لكن مرتب على أبواب الفقه ومنسوب إلى العالم الفلاني، لكن لم يكتبه هو. هذا ما يميز يعني كتب الفتاوى عن سائر كتب الفقه التي ظهرت في هذا العصر، أنها عبارة عن تجميع من التلاميذ، جهد لتلاميذ الشيخ المفتي، تمام، لكن لا شك تنسب إليه لأنهم هم ثقات ورتبوها على أبواب الفقه، فصارت إيه الفائدة منها بهذا الشكل أفضل لما تكون مجموعة في كتاب ومرتبة على أبواب الفقه، تمام. وهذا يدل على عناية التلاميذ بفقه شيخهم، تمام. وعادة لا تجمع فتاوى إلا لعالم كبير، لفقيه يعني غزير العلم معروف الشأن ومشتهر بين العلماء، مثل أولئك الذين سنذكرهم الآن. من أبرز كتب الفتاوى التي ظهرت في هذا العصر فتاوى شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية، ووفاته سنة 728 هجرية، وهو أصلا كان فقيها حنبليا لكن استقل باختياراته واجتهاداته في فترة مبكرة نسبيا، فهو يعني على عتبات الاجتهاد المطلق إن لم يكن فعلا مجتهدا مطلقا رحمه الله تعالى، وكان له أثر كبير في الحياة العلمية رحمه الله تعالى، وكان فقيها مجددا دعا لإحياء الاجتهاد في عصر ساد فيه الجمود والتقليد والتعصب المذهبي كما بينا. فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية بلغت لما جمعت 37 مجلد في طبعتها الأخيرة، ولا شك هذا يعني هذا الكم الكبير من المجلدات إنما يعبر عن عظيم فقه الشيخ وغزارة علمه رحمه الله تعالى. 37 مجلد، 37 مجلد فيها فتاوى تتعلق بالعقيدة وأخرى بالفقه وبعلم السلوك والأخلاق وغير ذلك، يعني ليست خاصة بالفقه حقيقة، لكن من جمعها رتبها على الأبواب والموضوعات وجعل لها فهارس، وطبعت أكثر من طبعة في المملكة العربية السعودية كلها ب37 مجلد، وهي عظيمة النفع، عظيمة النفع في تهذيبها وتبويبها الذي حصلت عليه. أيضا في صفحة 236 إذا سمحتي، من كتب الفتاوى التي ظهرت في هذا العصر الفتاوى الزينية، الفتاوى الزينية للإمام ابن نجيم الحنفي، اللي ابن نجيم الحنفي وهو من كبار فقهاء الحنفية في القرن العاشر الهجري رحمه الله تعالى، كان له كتب غير وله كتاب الفتاوى، هذا كتب صنفها بنفسه لكن الفتاوى جمعها تلاميذه، وقد يكون الجمع في حياة الشيخ وقد يكون بعيدة وفاته، بعيدة وفاته، لكن لا شك هذا الفتاوى الزينية تعتبر من الكتب الفقهية الحنفية المشهورة في هذا العصر، لأنه صاحبها الإمام ابن نجيم الحنفي من كبار فقهاء الحنفية في القرن العاشر الهجري. في عندنا أيضا في المذهب الشافعي عندنا فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وفاته سنة 926 هجرية، كان فقيها شافعيا في مصر وبلغ في العلم مبلغ عظيم حتى لقب بشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد جمعت الفتاوى التي أفتى بها في كتاب باسم فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. طبعا كما قلنا هذا النوع من الكتب ظهر في هذا العصر، في هذا العصر، مش معنى ذلك انه العلماء قبل عصر الجمود والتقليد ما كان عندهم افتاء، لا كان عندهم افتاء، لكن جمع الفتاوى في كتاب مع ترتيبه على الموضوعات ونحو ذلك هذا حصل في عصر الجمود والتقليد، وتحديدا في الثلث الاخير منه او في النصف الاخير منه ربما، مثل فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه والفتاوى الزينيه وفتاوى شيخ الاسلام زكريا الانصاري. طبعا سنه الوفاه مش مطلوبة منك حفظ، لكن قلنا لك إجمالا في تراجم العلماء والأعلام سنة الوفاة مفيدة في معرفة العصر الذي عاش فيه المؤلف أو عاش فيه ذلك العالم. ولهذا في كتب التراجم وفي الكتب التي تعرف الكتب يهتم دائما بذكر سنة الوفاة أكثر من سنة الولادة، سنة الوفاة لأنها تحدد العصر الذي عاش فيه ذلك العالم أو الإمام أو الفقيه. تمام، صفحة 236 من الكتاب المقرر، المبحث الرابع، أنواع المنتسبين إلى الفقه في هذا العصر. عفوا، طبعا هذا العصر عموما كما قلنا ضعف فيه الاجتهاد وظهر التقليد وأيضا التعصب المذهبي إلى آخره، ولذلك سمينا هذا العصر بعصر الجمود والتقليد كما ذكر المؤلف في أول عرضه للظواهر العلمية المتعلقة بهذا العصر. الآن الفقهاء الفقهاء في هذا العصر ما كانوش على درجة واحدة. تمام. نقل المؤلف هنا أربع درجات للفقهاء من حيث مستوى قربهم من الاجتهاد أو يعني ميلهم إلى التقليد، وهذا هذه الدرجات الأربع نقلها عن كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى. وكان الأفضل أن يكون في شيء من المناقشة لكلام الإمام ابن القيم الجوزي. على أي حال، المؤلف الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى شديد التأثر في كتاباته العلمية بمؤلفات شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية ومؤلفات تلميذه الإمام ابن القيم الجوزي، ويكثر النقل عنهما رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى جميعا. الفقهاء الذين يعني نصبوا أنفسهم للفقه في هذا العصر قال أربع أنواع أو أربع درجات، الأفضل أن نقول أربع درجات. عفوا، الدرجة الأولى أو النوع الأول العلماء بالكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة، وهؤلاء هم الذين يعنون بالدليل ويرجحون بين الأقوال وهم المجتهدون. طبعا الكلام هنا عن المجتهدين اجتهادا مطلقا، يعني استقل بأصوله واستقل بفروعه، له قواعد استنباط خاصة به طبعا ضمن عمومات قواعد الاستنباط عند أهل السنة والجماعة. تمام. وله اجتهاداته الفقهية الخاصة به، فلا هو يعني مقيد بإمام من أئمة المذاهب لا بأصوله ولا بفروعه، وهذا يسمى بالمجتهد اجتهادا مطلقا. بالمجتهد اجتهادا مطلقا، إيش الاجتهاد المطلق؟ الذي لا يكون الفقيه فيه مقيدا لا بأصول إمام معين ولا بفروعه. ولا شك أنه هذه مرتبة عالية جدا في العلم والفقه ولا يبلغها أي أحد. كان من بلغ درجة الاجتهاد المطلق كثر نسبيا في عصر التدوين والأئمة المجتهدين كما بينا سابقا. أما في هذا العصر الذي يمتد من سنة 350 هجرية تقريبا إلى سنة 1250 هجرية تقريبا، اللي هو 9 قرون، فكان عدد المجتهدين اجتهادا مطلقا قليل نسبيا، لأنه في ضعف للاجتهاد وفي ظهور للتقليد والتعصب المذهبي إلى آخره. لكن مع ذلك عفوا لم يكن وجودهم منعدما، كان في مجتهدين اجتهادا مطلقا في هذا العصر. ذكر المؤلف منهم في أسفل صفحة 236 الإمام ابن دقيق العيد، الإمام ابن دقيق العيد، وقد ذكرنا ترجمته لما عرفنا بكتابه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام في صفحة 212 من هذا الكتاب المقرر. له كتاب نفيس اسمه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. هذا الإمام من علماء الحديث، وهو يعني يصنف على أنه من الشافعية، لكن هو حقيقة كان له اختيارات واجتهادات خارج المذهب الشافعي. هذا من الذين أحيوا الاجتهاد نسبيا في هذا العصر. ومثله أيضا الإمام عز الدين بن عبد السلام الدمشقي، اللي يعرف بالعز بن عبد السلام، صاحب كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام اللي عرفنا به في صفحة 234 من الكتاب المقرر. وأيضا شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية، فهو وإن كان من يعني بدأ حياته العلمية فقيها حنبليا، إلا أنه انتهى به الحال في آخر حياته أنه مجتهد مطلق حقيقة، له اختياراته الأصولية والفقهية خارج فقه الحنابلة، وكان من تلاميذه الأفذاذ الإمام ابن القيم الجوزية والإمام ابن كثير صاحب التفسير المشهور باسمه تفسير ابن كثير الموجود في معظم مكتبات المساجد. يعني أمثال هؤلاء عز الدين بن عبد السلام الدمشقي والإمام ابن دقيق العيد وشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية، يعني سعوا لإحياء الاجتهاد في الفترة الزمنية التي عاشوا فيها وفي البلاد التي يعني عاشوا فيها واستوطنوها أو رحلوا إليها، وكان لهم أثر ملموس. وإن كان يعني السمة العامة كما قلنا للعصر أنه عصر الجمود والتقليد، لكن لم يخلو من مجتهدين حقيقة، لم يخلو من مجتهدين اجتهادا مطلقا، من الذين كانوا يبينون الأقوال عفوا الأحكام الشرعية مقترنة بأدلتها النصية وغير النصية مع بيان القواعد الأصولية التي تستند إليها إلى آخره، يعني على طريقة الأئمة الأوائل أئمة المذاهب الأربعة وأقرانهم في عصر الجمود والتقليد، عفوا في عصر التدوين والأئمة المجتهدين في الإحالة في بيان الأحكام على القرآن والسنة والإجماع والقياس ونحو ذلك، دون تقليد لعالم بعينه أو لإمام أو ما شابه. واضح هذه الطريقة اللي فيها عودة بالفقه إلى الكتاب والسنة كانت هي طريقة أولئك الفقهاء اللي ذكرنا أسماءهم، وفي غيرهم طبعا يعني مثل ممكن نقول أيضا الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، ويعني آخرين لكن قلة، وأيضا الإمام جلال الدين السيوطي يعتبر يعني له اختيارات خارج المذهب الشافعي، وإن كان يعني ربما ليس من السهل أن يوصف فقيه في ذلك الزمان بأنه فقيه مجتهد، بأنه فقيه مجتهد تمام، على اعتبار أنه صار في رأي عام أنه الاجتهاد مقصور على الأئمة الأربعة وتلاميذهم، وبالتالي العصور التالية ما فيش فيها مجتهدين وخلى الزمان من مجتهدين. هذه الدعوة كانت عامة ومنتشرة، فمنعت حقيقة إعطاء الوصف الدقيق للرتبة العلمية لعدد من علماء هذا العصر مثل أولئك الذين ذكرنا عفوا. فأولئك حقيقة علماء أعلام بلغوا درجة الاجتهاد المطلق، ابن تيمية والعز بن عبد السلام وابن دقيق العيد وغيرهم، واضح. فعدم وصفهم بالرتبة العلمية الموافقة لحقيقة علمهم وغزارة علمهم وفقههم كان بسبب الرأي العام السائد في ذلك العصر أنه إيه ما فيش مجتهدين والاجتهاد انتهى وانقطع الآن كله تقليد، وهذه لا شك دعوة ليست صحيحة. على أي حال طبعا المؤلف يذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في وسط صفحة 237، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. هذا الحديث حديث حسن، ومفاده أنه لن يخلو عصر من العلماء المجتهدين اجتهادا مطلقا، وإن كثر التقليد وكثر التعصب المذهبي لكن لن يخلو الزمان من هو مجتهد اجتهادا مطلقا يبين للناس حكم الله تعالى في المسائل المستجدة والنوازل تمام التي تحصل معهم على هدي القرآن والسنة. ولذلك قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته، لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته. هذا النوع الأول، المجتهدين اجتهادا مطلقا تمام، وجد منهم في هذا العصر لكن عدد قليل، وكان لهم أثر كبير في محاولة إحياء الاجتهاد، وتركوا أثرا طيبا في من جاء بعدهم من التلاميذ والعلماء. النوع الثاني في صفحة 237، مجتهد مقيد في مذهب من ائتم به، مجتهد مقيد في مذهب من ائتم به. عرفهم أي هذه الرتبة، علماء هذه الرتبة مجتهدون في معرفة فتاوى إمام مذهبهم ومآخذه وأصوله، عارفون بها، متمكنون من التخريج عليها وقياس ما لم ينص من تموا به على منصوصه من غير أن يكونوا مقلدين لإمامهم. يعني هذا النوع من الفقهاء هذه الرتبة فقيه مجتهد لكن إيه في مذهب إمامه، يعني مجتهد في المذهب الشافعي، يعرف أصول الإمام الشافعي ويعرف أدلته ويستطيع القياس على أقواله والتخريج على أقواله تمام، مش حافظ لأقوال الإمام، لا، إنما حافظ لأقواله وأدلته وعارف بأصوله وطرق الاستدلال ويمكن أن يقيس على قول الإمام. تمام. فيقول يعني رأي الإمام كان يمكن أن يكون كذا وكذا في هذه المسألة الجديدة. تمام. وهؤلاء كثر في هذا العصر، يعني هم حقيقة ما زالوا شافعية أو ما زالوا حنبلية أو ما زالوا حنفية أو ما زالوا مالكية، لكن يعني يكون علمه بأقوال الإمام المؤسس للمذهب وأدلته وأصوله علما غزيرا محيط إحاطة كاملة بتلك الأدلة والاستدلالات والمآخذ والقواعد التي سار عليه الإمام وطبقها، وقادر أنه يخرج على أقوال الإمام. طيب، أمثلة على هذا النوع، الأمثلة المذكورة في أسفل صفحة 237 وأعلى صفحة 238 هي حقيقة من فقهاء وجدوا أو عاشوا في عصر التدوين والأئمة المجتهدين وليس في هذا العصر، ولذلك هنا يعني استدراك على المؤلف رحمه الله تعالى أنه لم يعقب على هذا النقل من كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن القيم الجوزية، وأيضا استدراك على الإمام ابن القيم الجوزية في هذا. الرتبة هذه صحيحة وموجودة وكان منها فقهاء كثر، لكن الأمثلة المذكورة هنا الأسماء هم أغلبهم من الذين عاشوا في عصر التدوين والأئمة المجتهدين. احنا نتكلم عن رتب المجتهدين، درجات المجتهدين، أنواع الفقهاء المجتهدين في هذا العصر، عصر الجمود والتقليد. طيب، النوع الثالث مجتهد في مذهب من انتسب إليه، مجتهد في مذهب من انتسب إليه. لاحظ النوع الثاني مجتهد مقيد في مذهب من ائتم به، مقيد بأصوله وعارف بأدلة فروعه، قادر على القياس عليها. تمام. أدنى منه بالرتبة مجتهد في مذهب من انتسب إليه اللي هو النوع الثالث في أعلى صفحة 238. هذول إيه؟ هذول يعرف فتاوى الإمام وأقوال الإمام وأدلة الإمام، لكنه لا يجاوزها، حافظ لأدلة لأقوال الإمام في المسائل المتعددة وربما أقوال تلاميذه، وعارف الأقوال والوجوه والأدلة، لكنه لا يخالفها ولا يخرج عنها، هو ناقل لها مع أدلتها. انتبه، يعني يعرف الأقوال والروايات والأوجه وأدلة كل قول، تمام، واقف عندها، وربما يعرف القواعد الأصولية التي استند إليها الإمام وتلاميذه في تقرير تلك الاجتهادات في الفروع الفقهية، لكن هو داخل المذهب، وهذا لا شك الإحاطة بذلك يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل. تمام. فبالتالي يعني هذا ليس أمرا سهلا، لكن معظم الذين ألفوا في الفقه الإسلامي في المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها في هذا العصر، عصر الجمود والتقليد، كانوا من هذه الرتبة في الأعم الأغلب، مجتهد في مذهب من انتسب إليه، يعرف أقوال الإمام والروايات والأوجه والأدلة ولا يخرج عنها، لا يخرج عنها، اكتفى بنصوص الإمام، نصوص إمام المذهب، وبالتالي يعني اطلاعه على الأدلة الأخرى والأقوال الأخرى والأدلة الأخرى محدود أو نادر وبالجملة ضعيف، إنما هو كل جهده منصب على الأقوال والاجتهادات الفقهية لإمام مذهبه وتلاميذه ومن بعدهم، عارف بها، مطلع عليها، حافظ لها، لا يجاوزها. في عندنا خطأ مطبعي في السطر السادس، قال لك وهو حال أكثر علماء الطوائف وكثير منهم، مكتوب وكير، هي وكثير منهم يظن أنه لا حاجة به إلى معرفة الكتاب والسنة والعربية لكونه مكتوبة مجتزيا، خطأ مطبع ثاني في السطر السابع، لكونه مجتزيا، الصحيح لكونه مكتفيا بنصوص إمامه، فصحح الخطأ في السطر السادس وكثير منهم وليس وكير منهم، وفي السطر السابع لكونه مكتفيا وليس مجتزيا. طيب، النوع الرابع والأخير في أسفل صفحة 238 اللي هو طائفة تفقهت في مذاهب من انتسبت إليه. وهؤلاء إطلاق اسم المجتهد عليهم غير دقيق حقيقة، فهم المقلدون، المقلدون عارف الأقوال وحافظ للأقوال والاجتهادات في الفروع، لكن لا علم له بالأدلة ولا بالقواعد الأصولية. يعني حافظ لي المتون مثلا، أو ربما كتب فقهية معينة، حافظ الأقوال اللي فيها، تمام، قادر على نقلها للناس، لكن إيش أدلتها لا يعلم، أو علمه في الأدلة ضعيف، إيش قواعدها الأصولية لا يعلم، أو علمه بها ضعيف. هل هو قادر على يعني القياس على قول الإمام؟ الجواب لا. هل هو قادر على الترجيح بين الاجتهادات الفقهية داخل المذهب؟ الجواب لا، هو ناقل لها، حافظ لها فقط. وهؤلاء هم المقلدون، أو ممكن نسميهم حفظة المذهب، حفظة المذهب. وهذا عادة هذه المرحلة يعني تكون لصغار طلبة العلم أو للمبتدئين من طلبة العلم، أنهم يحفظون الأقوال الفقهية في المذهب وأقوال علماء المذهب، يحفظونها ويتقنون حفظها، فيسمون بحفظة المذهب أو المقلدون، تمام، بكونوا من طلبة العلم، يعني ليسوا بالضرورة من العوام، حافظ لعدد كبير من الاجتهادات الفقهية المنسوبة للإمام، تمام، لكن بدون أدلة وبدون معرفة القواعد الفقهية التي الأصولية عفوا التي تستند إليها، تمام. طبعا هنا نقول هذه المراتب الأربع وجدت في عصر الجمود والتقليد، كان في عندنا عدد كبير من المقلدين، كان في عندنا أيضا عدد لا بأس به من هم مجتهدون في مذهب إمامهم اللي هو المرتبة الثالثة، وفي عندنا أيضا عدد لا بأس به من المجتهدين المقيدين في مذهب أئمتهم، وفي عندنا عدد قليل جدا من المجتهدين اجتهادا مطلقا. نقول أخواتي الطالبات، طالب العلم حقيقة يتطور، تمام، يعني أنت دخلت في السنة الأولى، معلوماتك ليست كمعلوماتك كما عندما تتخرجين بعد 4 سنوات، واضح، فدائما الطالب العلم يتطور، يزدد علما، هكذا الوضع الطبيعي. فممكن يكون مقلد ثم يصبح مجتهد في مذهب من انتسب إليه، ثم يصبح مجتهد مقيد في مذهب من ائتم به، وقد يصل درجة الاجتهاد المطلق وقد لا يصل، تمام، حسب البركة في وقته وتوفيق الله تعالى له، وهمته في طلب العلم وعزيمته في طلب العلم، واضح. وهذا يحصل مع كل الناس، ففي كثير من الفقهاء بدأوا فقهاء من حفظة المذهب، ثم انتهى بهم الأمر في آخر حياتهم إلى أن وصلوا درجة الاجتهاد المطلق، هذا حصل قديما وحديثا، تمام. لكن الهدف من هذه من هذا العرض لهذه الأنواع الأربعة للفقهاء في هذا العصر حتى نعرف أنه كان في اجتهاد لكن ضعيف، والسمة الغالبة كانت تقليد واستمساك بآراء الأئمة، أئمة المذاهب الأربعة وتلاميذهم، تمام، والوقوف عند ذلك. وصلنا إلى أسفل صفحة 238، إلى أسفل صفحة 238، نكتفي بهذا القدر، والمحاضرة القادمة سنبدأ بالشرح من المبحث الخامس، أسباب الجمود الفكري والتعصب المذهبي في هذا العصر، المبحث الخامس اللي هو العنوان في أسفل صفحة 238 إن شاء الله تعالى الكريم، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.